رحلي. كنا نستنوا ان مش معناها يحتجوا ونخرجوا ونسارعوا معناها كذا. اليوم كان على المسؤول يا اخوي علاش مش انت عندك نص النهار النتيجه لحداش تعمل بوينت دي بريس بالزملاء الكل وتوضح انت المسؤول الاول. يعني سواء كان نحكي على الاقل جانب الصحي اللي ما نحكيش انا ولي جهه في الاخر راهو يعني جانب اخر، اما هذا متعلق بالصحه نخرجوا ونقولوا هاوس من الرئيسي باش وكل واحد نحملوا مسؤوليته باش ما عادش اني نرفع الحرج على هذا وذاك وكذا. باه مش اليوم احمد نولوا هذا يبحث عن المعلومه عند هذا هذا يفند في هذا. تعرف شو ولد احمد خلينا نقولها كلمه خايبه شوي، ولد الناس كانها معناها كذب بعضها، هذا اني كذب هذا وهذا كذب هذا وهذا بيسارع باش ينفي خبر هذا. احنا ولد حتى المواطن في الاخر ما عادش لهم راه. اليوم قلنا هاو مثلا انا قلت من هذا المنبر قلنا راس علي الحداد وقع خلط ام استعد اخبار على كوفيد 19 على استقرار في الوضع الصحي بالنسبه للجهه على مستوى عدد المصابين وعلى مستوى العدد اللي تناسلوا للشفاء فهمتني ولا ويعني وقع خلط يعني بالنسبه لعلي الحداد من هذا المنبر لا علاقه له راهو لا علاقه له وهو مش كان امس علي الحداد او الراجل ممكن يسمع علي الحداد رجل فاضل حتى منذ بداية الوحدة هذه شو يقول لنا؟ يقول بالله يعيشكم أنا راني بالنسبة للجانب هذايا راهو خطيني، السمع لي عنده ناس مختصين فيه، أنا كوفيد 19 تفضلوا، عداء كوفيد 19 راهو ليس لي علاقة لا من قريب ولا من بعيد في هذا الملف. باش نقرأ أنا باش نقرأ لك خلينا من تعليل الحداد، تعليل الحداد هاو وتوضحت الصورة على الأقل، فهمتني ولا؟ اليوم المشكل باش يبقى قايم أحمد، اليوم أنت كي تقول لي يا مياه التحلية هو باش تعقب ثم قرارات تو امس مياه التحليه يتكلموا امس معانا واحترام حقهم، تكلم معانا مدير التطهير، تكلم معانا مدير السونات، ثم من اهالي من تنبيب شو يقولوا؟ اهالينا من تنبيب يقولوا لا رانا احنا مش مقتنعين، المشكل ليس في مياه التحليه، اذا انت في مياه التحليه هاي قبل لي كل تشرب في مياه التحليه، علاش قبل لي كامله ما تضربتش؟ على الاقل بنسبه مئويه 80% يشربوا ومن نفس المزودين في في في مدينه قبل لي، علاش؟ هذا سؤال مفصلي زاده اليوم ثم مشكل حقيقي كي نخرج شكون باش يجاوب عليه يا هادي رانا هاني هاي المشكل احمد والله اسمع يا هادي ثم علينا في تنبيب شو يقولوا احمد يقولوا الشبكه نتاع الماء تمست يقولوا هم شبكه الماء صالح للشراب تمست في كذا اليوم خلينا نخرجوا للناس هذولا مثال سبحان الله يصير عرفتك القاعد يقول لك يحكي ويرد على جناحه قاعد اني نحكي وانت ترد على جناحي معناه قاعد انا وياك نسالوا هكا هو نبقى قاعدين انا وياك الصباح نسالوا وانت تجاوب وانين جاوب وما فهم حتى حد مسؤول يهز تليفون ويجاوب يوضح شنو اللي صار بالضبط. هل انه من الاواني كما يعني بالله لحظه برك باش ما باش ما يفهمونيش بربي اهالي تنبيب بالغلط خاطر باش ما يفهمونيش اهالينا في تنبيب بالغلط اني راني نقصد قلت علاش باش يعتذر مش راهو نقصد راهو اذا كان اخطا ما يعتذرش نقصد علاش باش يعتذر اذا كان معناتها متاكد من نتائج التحاليل إذا كان ما هوش متأكد من نتائج التحليل وآمس يعني أغلط هو يعتذر بطبيعة الحال يعني هادي بربي بربي لحظة خلنا نقرأ لك البيان بيان هو مش عارف نسخة وصلتك منه ولا هو وصلتني نسخة بيان للرأي العام من أهالينا في تنبيب يقولوا نحن أهالي تنبيب المعتصمين في مفترق مدخل قريتنا على مستوى الطريق الرابطة بين قبلي وتوزر وأمام ما قال إليه الوضع الصحي والبيئي الكارثي المتدهور نحيطكم علما أنه إقداما على هذه الخطوة التصعيدية ما هو إلا نتيجة لعدم جدوى مخرجات الاجتماعات وهذا نحكي في تو والزيارات والوعود السابقة التي تم التي لم تؤدي إلى نتيجة العملية ساهمت في لم تساهم في حالة المشاكل الصحية والبيئية المتأزمة منذ سنوات وفي نفس البيان هذا طالبوا بنقطة أولى تدخل الفوري للحد من العدوى بمرض الحمى التيفية النقطة الثانية تغيير قنوات توزيع المياه الصناد المتهالكة مهما كانت أسباب تفشي المرض النقطة الثالثة رفع المزابل والفضلات حشاكم عاجلا وتنظيف مدخل ومدخلي القرية شرقا وغربا باستمرار وتركيز مصب نهائي بعيدا عن مناطق العمران النقطة الرابعة تغيير قنوات الصرف الصحي وتغيير محطة التطهير إلى خارج القرية وكذلك محطة الضخ بين تلمين وتنبيب النقطة الخامسة تعجيل بفض الإشكال وتفعيل مشروع تحلية الماء الصالح للشرب المعطل منذ سنوات النقطة السادسة تعبيد طريق صحيت وتلمين وبقية شوارع وأنهج القرية وتنظيف النشعيات باستمرار. النقطة السادسة وهذه الأهم، تقديم اعتذار على التصريحات الأخيرة التي مست من كرامة أهل قرية تنبيب. تنبيب أحمد، شوف أنا المطالب هذه كل هابش ويسمع فيها هذه تنبيب، أنا الساعة هم أخوالي الساعة، هذه حاجة لولا أمي تنبيبية وعلاقاتي بهم. شوف أحمد، مشكل تنبيب مشكل قديم جديد، لم تقل لهذه السلطة المتعاقبة الجرأة في التعاطي مع ملف تنبيب. قرية تنبيب بقيت تغرد خارج السرب، لم ترحمها الجغرافيا، فهمتني؟ معناها وها وش نقولها، 2009 نفس الإشكال صار، نفس الإشكال صار 2009، 2016 نفس الإشكال صار، هم عم يسمعوا ويعرفوا. 2009 يعني كان وقتها أنا ذاك، 2009 2008 إبراهيم البريكي أنا ذاك كان ولي جهة وزار المنطقة ووعود تلو العود وعم يسمعوا فيها. معناها ثم هيك، معناها وقت أنا كنت نخدم غديك، كنت نقري غديك وشاف ظروف المدرسة وشاف ظروف ياسر حاجات في القرية وأعطاه وعود، ولكن بقيت حبر على ورق. 2016 يعني صار إشكال على مستوى المدرسة، حتى 2011 2012 تقريبا على مستوى المياه، ديما المشكل المياه في تنبيب ديما. معناها كذا اليوم انت اعطوك جمله مقترحات راوي يا احمد، ادخل التنبيب وشوف. انا مشيت عملت تقرير متلفز يعني في التحرك الاخير هذا، شوف الفضلات يا احمد وتشوف في ازقه كذا. يعني اليوم حتى في التقاسيم الجديده هذه تلميم معايا، هذه تنبيب باش يتوسعوا باش يبنوا باش كذا، مشكله كبيره. تعطيلات معناها ما انزل الله من سلطان في فتره ما. اليوم المنطقه هذه صراحة خلي يشوفوا لنا حل. راهو اليوم الأعمق، المشكلة أعمق من اللي صحيح. أنا عندهم الحق يتكلموا ويطلبوا الاعتذار، هذا أنا ما نمشي معهم فيه، لكن المشكلة أعمق من أني اليوم أني نتناول في موضوع في كلماتي كذا. التفعيل فعل له فعل فعل فعل أشياء، راهو عيب. راهي المنطقة هذه كي تدخل يا أحمد معناه وتشوفك المظهر معناه متأكد الفضلات متراكمة من هنا وهناك، وتشوف كيفاش تقول بصراحة شيء أسر. ما تسهلش بلاد هي بطبيعتها الأزقة متاعها ضيقة، بطبيعتها معناها شوارعها معناها ما تحديش ذكرها بحر، معناها في منطقة ضيقة ياسر، الناس معناها مسكين عايشين بالواحد. اليوم على الأقل نشوفوا حل، خلي توسع، هات نشوفوا رؤية أخرى جديدة، هات نشجعوا الناس معناها من خلال إسناد تفعيل اللي معناها مش تصرف وإلا مش عارف يعني كيفاش. خلي نعطوا للناس أراضي، خلي تبني تميك، خلي تتوسع، خلي تخرج من القرية. هادي هم هم بخلاف هذايا هم عملوا أمس وقفة احتجاجية، كان زارهم معتمد قبيلي للشمالية سيد عادل بن عمر، شنو اللي صار جديد؟ احنا شوف احمد، هم الساعة بركة لو فيهم، اول من وقع الاتصال بي على مستوى الوقفة الاحتجاجية اتصلوا معناها بشخصي، انا كنت في سوق لحد، كنت معناها في موكب مع تعازي مروح، اتصلوا بي على اساس في الطريق يا احمد في طنبار تقريبا هنا، قالوا لي سيدي راه عاملين وقفة احتجاجية. شامل احمد ما حبيش ندخل غديك باش ما يقولش استثناء، هاني عديت وهاني تعديت احتراما للم هم السعكة معتصمين لخياني باش ما تصيرش حرج، واحتراما لك الناس الاخرى اللي واقفه بسياراتها. زاد اني ممكن باهي تعدوني، اني خطر معايا عائله تعدوني ولا تخلوني. حبيت كذا شعمل عدنا هذا اخونا سيدهم معناه كان صرح معنا على موجات اذاعه الزاويه مع زميلتي فاطمه، احكي هم طالبين انه الوالي الجهه انه يحضر، هو طلب منهم انه اربعه يحضروا على اساس يعني مواطنيه من المنطقه يمثل المنطقه. يا اخي هم اش عملوا؟ قال لك لا احنا ماذا بينا يكون هو حاضر غديك على هاي المكان، على كل هو الاكيد باش يتم تطويق هذا الاشكال ان شاء الله، لكن يتم تطويق هذا الاشكال. شوف احمد انا تو تحدثت مع احمد بمحضر جلسه يكون ملزم الاطراف الكل، محضر جلسه هدايا يصير فيه التفعيل، مبدا الاعتذار هذاك هو باش يصير بحول الله، لان في الاخر راهو كذا. لكن اكثر من مبدا الاعتذار ثم حاجه انا اعتذرت لي وفيما بعد كي ما تفعليش اذا نحكي لك انا راهو اليوم معناه طيب بالله كلمه الاعتذار هو علاش باش يعتذر؟ هو ما فهمتش يعني راهو شو يعني اذا كان اذا كان باش يعتذر يعني الكلام اللي قاله غلط، اذا كان الكلام اللي قاله غلط من جابه احمد هم يسمعوا فيها علينا في تنبيه. ثم ما حشتين وقلت انا بكري مش عارف سمعتني ولا، قلت اما سالي طبار الكلام تاع صحيح، وخلي بالتالي وقتها نشوفوا المساله وين وشنو هي اسبابها صح ولا لا، وما سالش ما تم حتى اشكال كي نقولوا راهو معناها خلي نشوفوا شنو الخلل. فهمتني؟ لو كان الكلام مغلوط تقولي مساله اخرى. منين جابها الكلام؟ منين جابها الكلام؟ ايه هذا المشكله. وين نسالك سؤال اخر احمد؟ هات نتصلوا بيه احنا نحاول نتصلوا بيه. اخويا كيمياء التحليه ما لا اسمعني ما لا اسمع الحمى التيفيه ننتظروا انك باللي كل باش تضربها فأنا أقول كلام أحمد ولا معناه اليوم إذا أنت 80% 90% من مواطني هذه المنطقة يشربوا في مياه التحلية ثم حاجة معناه ثم حاجة إما تقولي أن مثلا تقولي أنت مزود في تنبيه مثال أحكي لك أنا وهو لو أنا نفس المزود يزود في مدينة قبلي ويزود في منطقة معينة في مدينة قبلي إذا الشخص هذا ملحق عليه يعني هو نفسه يعني فهمتني اللهم وقت جاب التنبيه ميس بسيادة مثال ما ركت هذا وش باش نقوله حتى أنا ما عاد فاهمين أحمد جيت باش تفهم خلي بربي هم يسمع فيا فحتى لو كلامي يكون جارح وساعات يتغشوا علينا وكذا شوف هذه راهي يا أخي باش يتغشوا على الحق هم باش يتغشوا على الحق أحمد هذه توا ملشنا في مواضع نتاع انيني مرك عليك بونتو وتمرك عليك بونتو السياسه وتموضع كل واحد كذا اليوم نخرج هات نخرج اذا نحبوا نعالجوا نخرجوا اليوم ونقولوا وتكون عندنا من الجرأه والشجاعه الشيء الكثير ونبينوا للناس ونقولوا ها ونقولوا بالتاريخ كذا العينه نتاع المهدية دخلت المنطقه هذه بالتاريخ كذا وكانت تحتوي على كذا هذا شيء طبيعي هادي راهو يعني باش نسال سؤال احمد باش نسال سؤال اذا ما هي التحليه المواطنين عارف يقولوا احمد مية التحليه مية تتعبى من الحنفيات ويحلوا فيها ينقصونها من الاملاح معناها مشكل في حتى في مياه الواحد هم يجاوبك المواطن الكرام يا عندهم باتين ذات شكون عطاهم باتين ذات مالا اذا كان الشيء هذا موجود هاو المشكل وين هالمراقبه نتاح اي وثم احمد لا انت تقول مية التحليه من جابي يعني في بالك اللهم راه ثم شكون اخرج قولوا راه ثم شكون ما حبيش من السلابل راه يعبي من مصدر مجهول خرجوا الناس كي نتعلموا انا نخرجوا للناس ونقولوا الحقيقه ونقولوا هذا الشيء كذا وكذا اليوم راه كان مية التحليه معناها نتحطوا على عقطايا ونتحطوا على طنبار وتلمين وقبل المدينه وسوق لحد ودوز وفطناصه نتحطوا على حاجه اساسيه في الحياه نتحطوا على مياه راهو مياه شرب مياه وانا مياه التحليه توا شو يقول لك هي تتعبى من الحنفيات ياخذوا فيها ويتم تحليل المياه هذه اللهم رام تم مجموعه من ابن تام حتى حد ما هي هيك ولا معناها زعما حاجتي يا مياه السبابل هي اصلا فيها مشكل معناها فهمتني حتى حليتها وفيها قاعد فيها مشكل والا ان الناس هذه اللي تعمل مياه التحليه تعبي من مصادر مجهوله ما هذا هو لا احمد ثم حاجتي ما ثمش سيرك لهم هذا هو واللي قاعدين نطلبوا فيه احنا شيء طبيعي جدا راهو من حق المواطن يعرف شنو اللي صار لو انت امس استضفت مدير السونات وقال لك راهو احنا بالنسبه لينا لباس استضفت تطهير قال لك لباس مية التحليه اما لما قالوا كذا خفينا المشكله فيا نقول لك حاجه احمد ثم شكون قال كلمونا وقالوا لنا راكم خفيكم من الصحه وهم مازالوا عندنا هم السيد مازال قالوا اتصلوا بيا وقالوا لي راك انتم مية التحليه خفيكم على فكره شنو المشكله هذه شنو اللي اني خوفي كل الخوف احمد خوفي كل الخوف ان بخروج تعليل حد قاسي ريتني شغلت مره اخرى انا دخلت علي طبالي يا هيدي علي طبالي بخروج ما هو يا سيدي ما حطينا عليه الراجل انا بحبوك يا سيدي العداد على ما هو كوفيد شدت الله غالب كبست فينا كوفيد يا سيدي اسمعني على ما هو اني خايف من حاجه خايف ان تصريح علي طبالي اسمع فيه امس خلى الناس وخلى المجموعة نحكي معناها فهمتني اليوم اللي تسارع وتخرج وكذا وتخرج في بلاغات ان علاش البلاغ ما خرجش ل 11 تصبح علاش وقتاش عدناه احنا عدناه ل 11 و 12 دقيقة 17 ثانية و 8 اعشار صراحة معنا علاش بقينا احمد وخرج وقع تداولة وبرتجت الناس وكذا علاش ما خرجنا الا العشية ماشي خرجنا التصريح هذه اسأل بكل براءة وكل عفوية اسأل هذا السؤال علاش بقينا نستنى علاش قال معناه احنا خلينا كان ما عملش رده فعل هو نمشي على الراحه كاكا ولا أيوة. كان عمل رده فعل يا زلمه هذا يفهموه راه المواطنين برشا اللي بعثوا لي قالوا لي فهمنا نفس الشيء نفس اللي فهمته انت يا احمد راه ساعات تكون حقائق مؤلمه لكن هذه الحقيقه انا اليوم نسمع في الراجل مسؤول راهو كيت مدير يا راهو راهو مش انا نبورت كي راهو مسؤول معناه برتبه مدير جاوي راهو في بالك ولا نتصلوا بيه احنا نتصلوا بيه هادي باش يوضح خلينا نمروا احنا توجه سالنا برشا احمد احنا شوف بالله مره اخرى بالنسبه لسعيد الحداد خلينا نوضحوا المساله وراو العفو من شيء يعني انا نقول الناس ما نحبش نقول كلمه من شيء راو صار سعيد الحداد من هذا المنبر يا اهلينا في تنبيه ويا اهلينا في ولايه قبلي سعلي الحداد ان يهني نادي ليس له علاقه لا من قريب ولا من بعيد باي تصريح وليس له علاقه باي يعني الحمى التيفية من حيث عدد المصابين أو من حيث أي معلومة سعلي الحديد رأوا ألا غالب شدت كوفيد 19 عنده شهرين ونص قلنا الراجل بدي معناه ألا غالب بس كان في التلفزيون وهو بجاء الناس كل تعودت بيها معنا إحنا في ذات نفزاوة وفي كل وسائل الإعلام سعلي الحديد لأن أصبح اسم مجرب صار معناه صحيح أني واحد من الناس أني واحد من الناس برشا مرات نغلط فيه أني نغلط أني توه من غير ما نشعر توه معناه وزيد الأسماء توه سعلي الحديد سعلي طبعة سعلي مشتي خلينا نقدموا شوي هادي امس نمشيو نقدموا شوي هادي امس وصل فريق طبي تابع لوزارة الدفاع الوطني الى الولاية تبعتش الملف هذا وشنو الجديد اللي فيه؟ والله اليوم احمد هي وقع جلسه على مستوى امس مقر ولايه قبلي بين فريق الطب العسكري هذايا وما بين يعني نقول احنا الاطباء والسلطة الجهوية. من المفروض أنه اليوم ينطلق عمل الفريق هذا في طار التقصي يعني باش يشوفوا وممكن ربما يقع تفعيل حتى استعمال المستشفى الميداني العسكري في طار يعني معادة مجهودات القطاع معناها القطاع الصحة العمومية في الجهة هذه. هذه تقريبا أحمد أهمها إن شاء الله يا رب فما حزو خلان سيناها أحمد هاي نختموها بخبر به هذه هو تمت الحالة للشفاء يعني لفتاة أصيلة منطقة القلعة هي ليلة البارحة موجودة بمركز الحجر يعني بالمنسير تماثلت للشفاء ليلة البارحة وبالتالي ارتفع العدد إلى 85 من جملة 106 باعتبار أنه حالة 107 يعني العدد الإجمالي إن شاء الله ننتظر في تماثل البعض الآخر يعني إن شاء الله تباعا للشفاء إن شاء الله يا ربي من هنا نهاية شهر ماي أن نكونوا انتهاء الوباء هذية وزيل الوباء هذية إن شاء الله. أحمد جدا في ختام هذه الكلمة إن شاء الله يا ربي يتم تطبيق الإشكال بالنسبة لأهلينا في تنبيه وكل المناطق وإن شاء الله يا ربي جلسة تكون معناها تقتضي على الأقل 5 دقائق 10 دقائق أن نكونوا فيها معناها قراب لبعضنا ونسمعوا نتعلموا ثقافة أن نسمعوا وأن كي نوعدوا نصدقوا هذا مهم جدا كي نوعدوا نصدقوا وما نقولش أنا أمنيتي المسؤول أحمد كلمة كبيرة أمنيتي المسؤول يتجرد من موضع المسؤولية في وقت ما على أساس أن في يحس أنك ويتكلم على أساس أن وضع هذاك كان عايش فيه ونشوف الوضعية ما نعطوش وعد ولا ما نحاولوش أن نتهربوا بسياسة هكذا على أساس أن نحاول كذا هات نعالجه هات نعالجه اليوم وضعية أما وضعية اليوم هات نعالجها من منطلق أني نكون شريك فاعل مع الناس هذوكم وكأني واحد منهم بعيد على أني نعطي وعود ولا نكتب ورقة ولا كذا إحنا مشروع تحلية المياه وين مشروع تحلية المياه مليارات مرصودة هذا معناه من دول الخليج مليار وحتى واحد ها مخياني في السونات ومعناه وبارك الله فيهم يعطوه اخرج وقول الحق قولوا راه اليوم كنا كذا اليوم ثم اشكال في كذا نسبه الملوحه في كذا تير تعظيم المواطنين علاش اليوم نحاولوا ان ديما كل واحد من موضع كذا ندافع وبينه وبين نفسه راه مقتنع ما يقول فيه مجرد الصواب احيانا واضح هذه مشكله فينا هذاك علاش احنا اليوم معناه ما زلنا يعني قابعين نفس المكان اسمع شوف هو راهو باهي موضوع المسؤوليه نقدروا انك واجب كذا لكن هذا مش تحفظ في الداخل كي تجي باش تحكي تقول رانا مازلت تم ارتفاع في نسبه الملوحه في المياه نحاولوا ان كذا شويه شويه نتيجه كذا وكذا ما في حد فيك يقدموا الماء اليوم ترى خلل في شبكه المياه نحاولوا كذا راهو ما يسالش خلنا نتعلموا ان كيفاش نتعاونوا والمواطن يعطيك مقترح والمنظمات تعطيك مقترح اما اليوم باش نمشوا سياسه الهروب الى الامام لا اني خطيني ونبقوا خطيني لان حشاك من وباء لوباء حشاك شكرا ان شاء الله ربي يعفو ان شاء الله شكرا لك هادي بارك الله فيك دونك هذا كان زميلنا الهادي بوصفه نمشوا نحاولوا على الاقل مع نبيل وبرهان نشوفوا مع الدكتور نشوفوا مع الدكتور علي الطبال نحاولوا نجاوبوا شويه على الاسئله اللي يسالوا فيها المواطنين خلينا نوضحوا اليوم تم ذكر اسم علي الحداد علي الحداد الدكتور طبعا ووضح على الأقل زميلنا الهادي بوصفة أنه لا علاقة له لا من قريب لا من بعيد بالتصريح هذا دونك واضح بالنسبة لسيد علي الحداد يبقى طبعا الاسم اللي تم ذكره منذ لحظات هو الدكتور علي الطبال لو كان على الأقل احنا هو ما في بلاش بالاتصال لكن نحاول زادة نتصلوا به باش ناخذوا حق الرد خاطر تم ذكر الاسم هذايا في إذاعة نفزاوة اليوم وكيف كيف زاد حتى امبارح في مواقع التواصل الاجتماعي مشكلة كبيرة صارت على هالتوضيح هذايا، على اعتبار وانه حسب ما فهموا معناتها تصريح علي الحداد علي الطبال، الناس كلها نغلطوا دونك على الدكتور علي الطبال فيهم تصريحه انه هو معناتها الاواني ماهيش نظيفة وفيها هالجرثومة هذية، اهلنا في تنبيب فهموا اللي هو وكانه اتهام بانه هم معناتها ما مش قاعدين ينظفوا في الاواني نتاعهم، وهذا اللي نوعا ما خلى الاهالي يخرجوا ويعملوا وقفة احتجاجية. دونك بيان الرأي العام نعود نذكر به هو يقولوا فيه: نحن أهالي تنبيب المعتصمين في مفترق مدخل قريتنا على مستوى طريق الرابطة بين قبلي وتوزر وأمام ما آل إليه الوضع الصحي والبيئي الكارثي والمتدهور، نحيطكم علما أن أقدامنا على هذه الخطوة التصعيدية ما هو إلا نتيجة لعدم جدوى مخرجات الاجتماع. دونك النقاط اللي فيه بالضبط هم تقريبا 6 وإلا 5 نقاط: نقطة الأولى تدخل الفوري للحد من العدوى بمرض الحمى التي فيها، نقطة ثانية تغيير قنوات توزيع مياه اللاسونات المتهالكة مهما كانت أسباب تفشي المرض، النقطة الثالثة رفع المزابل والفضلات عاجلا وتنظيف مدخلي القرية شرقا وغربا، النقطة الخامسة تعجيل بفض إشكال وتفعيل مشروع تحلية المياه والماء الصالح للشرب المعطل منذ سنوات، والنقطة السادسة تعبيد طريقي. دونك النقطة هذه هي مش واضحة برشا عندي، خلنا نقراها. هي بلاصة وكان بلاصة من تلمين دونك وبقية الشوارع وأنهج القرية وتنظيف النشعيات باستمرار. النقطة الأساسة تقديم اعتذار على التصريحات الأخيرة اللي مست من كرامة أهالي القرية. هذه تقريبا كل التوضيحات. كيفاش حاولوا نفهم شوية شنو اللي صار في 30 دقيقة ويكون موجود معانا، واضح. دونك اتصلنا بالدكتور علي الطبال 30 دقيقة ويكون موجود معانا باش يوضح لنا شنو اللي صار بالضبط في تصريح يوم امس وهاللخبطة اللي صارت في موقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك دكتور، احنا هنا اتصلنا به على يعني بعجالة وفي غفلة، ما كانش الاتصال يعني محذر وكان استجاب على الاقل باش يوضح للناس، خلي تفهم الناس في تنبيب شنو اللي صار امس. دونك هذا بالنسبه لي متابعه الوضع الصحي. بعد شوي باش نكملوا بقيه فقراتنا لليوم، فقره الماتينال وباش يكونوا حاضرين معنا عن نقابه اللواجات باش نحكوا على سبب عدم يعني العوده نتاعهم للعمل وعدم نقلهم لتلاميذ البكالوريا وعدم نقلهم كيف الى الاساتذه اللي هم يخدموا خارج الولايات. دونك التفاصيل كامله باش يكون حاضر معنا فيها محمد عميره كاتب عام نقابه سياره الاجره اللواجات بعد الفاصل حتى العشر ونص. سنكمل معكم في برنامج الماتينال. بدي حدا يشتاق لي كلمة اشتقت لك، ضمه لقلبي وحس عم ضمك إلك. بدي حدا يشتاق لي كلمة اشتقت لك، ضمه لقلبي وحس عم ضمك إلك. بدي حدا شوفه انك لو طل أكثر قربا في تونس. سميرة سعيد نصبوا في توقيت 28 دقيقة في برنامج الماتينال كالعادة نكملوا حتى للعشرة ونص لليوم في البرمجة الجديدة البرمجة الصيفية نحاولوا على الأقل نركزوا فيها لمتابعة الوضع في الجهة لحظة بلحظة ونوضحوا برشا نقاط للمواطن في ربوع نفزاوة. دونك حكينا على تسجيل حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في ولاية تقبلي ليرتفع عدد حالة الشفاء إلى 85 باش نعطيكم رقم معين اللي هو 74 حالة إصابة ما زالت حامنة لفيروس كورونا في تونس من بينهم 22 حالة في ولاية تقبلي فقط. يعني من 74 على مستوى وطني مصابين إلى حد الآن في تونس 22 منهم من ولاية قبلي و12 حالة أخرى في ولاية تونس و8 حالات في ولاية قفصة و8 ومدنين. إن شاء الله في أقرب وقت نسمعوا هالعدد هذا اللي هو 22 يتمثلوا للشفاء، وتمنياتنا إن شاء الله للشفاء العاجل لأهلينا في هالمناطق هذه، سواء كانوا في دوز ولا كيف كيف من منطقة القلعة. حكينا زاد على صفر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس على المستوى الوطني، واليوم بالمناسبة انطلاق المرحلة الثانية من عمليات التقصي واللي تشمل تلاميذ البكالوريا بقبلي اللي يقروا في ولايات أخرى. معناش برشا هو العدد، دونك الإدارة الجهوية للتربية باش تكمل اليوم المرحلة الثانية من حالات التقصي وهال الحملة متاع التقصي هذه في يومها الثاني. نحكو على قطاع زادة مهم ياسر، كان نوعا ما توقف النشاط متاعه في الفترة الأخيرة بعد هالجائحة جائحة كورونا، وقاموا بإضراب هذوما أصحاب اللوازات. على أثر الإضراب هذا وزارة النقل كانت أعنت على قرارات معينة، دونك بعد إعلان اللواجات خط أحمر على الإضراب أيام 26 و27 أعلنت وزارة النقل نهار الاثنين في بلاغ لها على جملة من القرارات لتأمين تنقل تلاميذ البكالوريا والإطار التربوي اللي باش يستأنفوا لدروس نهار الخميس 28 ماي. تتمثل القرارات فيما يلي: النقطة الأولى ترخيص بصفة استثنائية أيام 26 و27 ماي لأصحاب سيارات النقل غير المنتظم بجميع أصنافها لتأمين العملية دون التقيد بمناطق الجولان المرخص بها، مع توظيف الزيادة ب 50% عن التعريفة العادية للشركات الجهوية والوطنية لتأمين العملية حسب الطب والطلب عفوا بتنسيق مع الإدارات الجهوية والوطنية، دونك ترخيص لهم الشركات هذوما الشركات الجهوية. كما أكدت الوزارة في بلاغها على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات وتعقيم وسائل النقل. هذا وقتاش؟ وقت في صورة أصحاب اللواجات قبلوا بقرارات وزارة النقل واللوجستيك، لكن نقابة اللواجات يعني عبرت على أسفها الشديد وعلى عدم جدية الوزارة في حلحلة المشكلة متاع اللواجات. هك علاش زادة باش يواصلوا في نفس الطريق، وهم رفض قرارات وزارة النقل. وفي توضيحها باش يكون حاضر معانا في أكثر التفاصيل محمد عميرة كاتب عام نقابة سيارات الأجرة. سي محمد أهلا وسهلا بك، إن شاء الله كل عام وانت بخير. الله ينورك، إن شاء الله عادكم مباركة في ريدات نساء وكل ومستمعيها. ربي فضلك. دونك حكينا على حكينا على قرارات وزارة النقل واللوجستيك بعد الأضراب متاعكم، لكن أنتم بعد القرار هذا ورغم القرار متاع وزارة النقل إلا أنتم اعتبرتوه قرار غير مجدي. تفضل. بالنسبة لنا احنا هذا القرار متاع الوزارة، هذا إنسان معناه لا يخمم لك المهني ولا يخمم في المواطن ولا يخمم، هذا عطيه يقضي معناها باش يسمح الصوره نتاعه يقول لك انا امننا وانا عملنا. يحبوا يعملوها كوارث كما صارت في بوزير، هم يلوموا على الكراهب اللي تز العمله، والواحد يقول لك هاي مش مشواري وهاي تز زايد وهاي تز كذا، وهم تو باش يستعملوها ويزيد يحموها بقانون. بالنسبه لنا احنا اللواجه راهي قوانينها معناها في كامل في العالم ما تلقاش قوانينها والاحترام تاع القوانين تاعها. اللواجيس وقت اللي تقول لك كذا راي قانون، ولا تقول لك كذب لافه زايده ولا فيروس تموت لبعد ما زادش شهر باش تموت، يبدا يخمم فيها تواتي. راه ما نجمش نقل حتى بورقه ميته وحتى كذا تامين كذا. انا نحب نبين شويه حاجه للطلبه وللاساتذه اللي هم ابنائنا وهم درنا ونهزوا فيهم من الابتدائي حتى لين وصلنا للمرحله هذه. نحب نبين لهم حاجه، القرار هذا اللي اعطاته الوزاره راه مجحف على المهني ومجحف على الطالب ومجحف على الاستاذ. وقت اللي يقول لي هز 4 بلايص وتخلص عليه دوبل، هذا انسان معناه يحب يكره يكره الطالب ويكره الاستاذ في كلمه اسمها لواش. اليوم وقت الطالب اليوم وقت اللي ماشي متسلك ركوبه باش يمشي يعدي بيه ويروح، يجي انا نقول لك خلصني دوبل، بالله كيفاش باش تقابل ماشي ب 35000، نقول له انا خلصني 70000 وجايب 70000 140000، بالله هذا كيفاش باش تقبلها انت تهز فلوس الطالب وتديرها في جيبك. نعطيك معلومه اخرى سي محمد عميرة، بخلاف ال 140 وال 120 هذه مثلا مواطن من ولايه قبلي طالب يقرا في تونس مثلا توصل ل 140 وبعد يخرج يهبط في المحطه بتاع النقل في تونس، يخرج من اللواجات يمشي للتاكسي نفس الاجراء هذايا مع التاكسي يطلبوا عليه، يعني توصل تقريبا 15,000. هذا حكيت لك على الطرف نتاعنا احنا برك، اسمعني في دين لوجيست ترى ولا كما طاح في دين صحيح، يقول 150,000 ويقول 100,000 توصل 200 توصل، فما شكون طلبوا عليها 200 يجيبوا الفئه البلاصه ب 100 من صفاقس ومن سوس، وصلت 200 من تونس. اي هذه الحكومه هذه ما تدريش عليها وما طلعتش عليها، قاعده تدري وطلعت كان على الزوالي وكان على اللوجيست اللي قاعد معنا ثلاث شهور جبرات على الوقوف الخدمه، واحنا صورت الكل تعلم بينا هذه ولايه تقبل مش نقولوش كم الجمهوري تعلم بينا من نهارش حبسنا معنا الخدمه نظر مصلحه البلاد وقلنا تحملنا وكل شيء، تخرج لك تواك معنا وتوعدك بمواعيد ما فما حتى منها شيء وما صار منها حتى شيء، لخممت في الشوفير كيفاش مسكين معنا كان يصور في 10 و15 نل تواك اصبح معنا ثلاث شهور معنا يتسلف ومت منه على الاقل توم ولا كرهه بالك حتى كي يوقف قدام حانوتي كردي، اما الشوفير بالله شكون يعرفه ولا يدخل الحانوت ولا كذا، راهي ناس ابهات عيالات راهي ناس معناها راهي توانسه راهي شعب رانا ماشنا جايين من برا، هذايا الحكومه هذيا راهي اهانتنا اهانه معناها بالله ما هانش بها العدو. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي كيف نقول للطالب نقول له راني رافض الخدمه مشني رافضه انت باش نهزك انا نهزك على العين والراس، انا لك انا جبت الظروف معنا كما قبل ما عندكش ركوبه كما دار نهز فيك نهزك تو فما بالك نهزك بالمقابل نتاعي، اما راني رافض قرار الحكومه اللي هو مجحف عليك وعليا وعلى كل وعلى الزوالي خاصه، هذه حكومه قاعده تود في الغني وتحرم في الزوالي. الحاجه الاولى اثنين بالله وقت اللي نجي اني تواك تقول لي ما انا وعد ب 200,000 مش اللي هي ال 200,000 زي ولا كان حتى عطاه، تجي تقول لي لاسيرونس معناها نعطيك شيك تهز هو ايش حب يعمل، امن فلوس التامين لاسيرونس امن لها فلوسها وزاد امن البورسنتاج تاع اللي باش يجيه من شركه التامين والزوال اللي وجيه هذا كذا الله لا كون فيه وكلي ولا شرب ولا مات لا هذيك مش مشكلته، يامت يعمل رواحهم يهزوا رواحهم وتلقاه لجان هابط وكذا كي يسمعوا بواحد حرق روحه ولا يسمعوا بواحد مات ولا كذا تلقاها كلها عامله روحها تتاسف. فلهذا يا اخوي راهو بالنسبه لنا احنا اني هذه الحاجه اللي حبيت نرد عليها على الطالب وعلى الاستاذ، احنا لو كان نقولها لك بكل صراحه لا سمح فيا ما هو اذا كان جي عندنا اتحاد كما اتحاد الشغل ما يقربوناش وما يدموناش، وهو باش نقول لك مثل وعشناه وعشته انت وقت اللي وليداتنا معنا ثلاث شهور. انتم عندكم منظمه زاده راهو اخرى اللي هي انتم تتبعوا منظمه اخرى زاده منظمه الاعراف. انا قلت لك لو كان جينا نتبعوا منظمه قويه يحصر على المنظمه، المهم نقولها بكل صراحه نقولها حتى قدام رئيس الاتحاد اسهر ما هوش رئيس الاتحاد نتاعنا احنا قاعد بلي لا حول ولا قوه كي هو كي هنيك الاخ، انا نقولها قدام رئيس المنظمه الكبير وقت اللي هو معنا اتحاد الشغل وليداتنا ثلاث شهور ما يقروش ورسالة مقارفة ما جابوا عندنا نواب قدموا هم ثلاث مرات ما جابش نواب قال قروا ولا عدوا الامتحانات انت اعتذر وما تقعدش قاعدة، فالاحكام في اللواجات هاو ما رجعوش الخدمة اعمل كيران وكذا وكذا برا جيب كار معنا الله اعلم شنو حالتها جيب شوفير الله اعلم بالله واحد يخدم هنا على سبيل المثال يخدم هنا نقول دوزك بلي ولا لحد يقبلي عبيله هرب عبيله يقول لا اطلع بيهم لتونس وقت اللي يسمعوا بكربه قلبك يقول لك اه والله لا حول ولا قوه يلعبوا بالعبيد يلعبوا بالمواطن يلعبوا تعطيها غير تسمح صورتها معناها يبانها معناها كي تعمل كذا تسمح صورتها بالعكس زاد تخيب صورتها عندي لي. يعني انت محمد عميره بخلاف اللي انتم غضبين نوعا ما على قرارات وزاره النقل غضبين نوعا ما حتى المنظمه الام نتاعكم اللي هي الاعراف نحكي على مستوى وطني معناها شيء طبيعي لكن الدنيا ديننا ما نوصلش الشيء هذا لكن المنظمه نتاعي قويه ما نوصلش الشيء هذا شبيك راهي ناس زعما راهي ناس معنا وصلت درجه بها اي زاد راهو حتى منظمه الاعراف احنا يصبح معنا يمدوا له في كردونه زاد باش ما نظلموش محمد عميره زاد منظمه الاعراف راهو فيها ناس ناضلت وناس تعبت وناس قدمت تضحيات عندنا كان فيها ناس ناضلت وتعبت انا واحد منهم انا 33 عام انا تابع صحيح مثلا 33 عام وسبع شهور تابع المنظمه وكي نحكي لك في الحكايه هذيا علاش ما لفتش في بلاتو وقفت معنا رئيس المنظمه ولا واحد من المنظمه قال اني المهنيين تاعين ايش عملت لهم ولا ايش درت لهم ما قالش معناها يا خويا هالميدان هذا معناها ولا واحد فكرنا هكذا انت تشهد بذلك اذا كان معناها تو من بدايه الكورونا هذه الى يومنا هذا ما فهمش واحد في البلاتو قال اولادي هالفئه هذه ايش عملت لها وزيد اكثر من هذا يزيد يخليك لاسيرونس معناها ثلاثة شهور أراد دوت مركي كما أراد دوت مركي وخلي لك التاكة سكاكة وخلي لك البتين ده وزيدي هادي ذلك يقول لك لكا ما جيش تخلص البتين ده راهو فيها خطيئة ولكا ما جيش تخلص الكبيان انت على زنق راهو تهزو لك الكهرباء تو يرسل له هذا وقت طلب انت على دين تو ولو معناها قرارات معناها زي معناها يا شعب نوه بسير في ترى 70,000 لواج معناها لو تتحرك معناها مع بعضها في كامل الجمهورية 70,000 لواج راهي كل لواج في جرتها نحطوا حتى 30 واحد عائلات اي راهي سرتون سي محمد قربت كذا سي محمد بحذاك شوي ريح كوفري شوي التليفون في الغابة اني هذاك اي ان شاء الله ربي يعينك حاول تبقى في بلاصه ما فيهاش شوي ريح باش نجموا الناس المواطنين يسمعوك بالبي يعني هو انا اول حاجه اللي هي معناها الطالب والاستاذ راني نعتذر نهزم على الراس وعلى العين وراني لكان مش من هالقرار المجحف هذايا اللي ما عندهش فلوس يوصل ولا عنده فلوس يوصل مش كان طالب احنا راه غدوه تلمذه البكالوريا يرجعوا راه انا بحكي لك على ايش هم تو كي جبت الحاجه بينا ترجعني نهرين بعد 3 شهور ولا قداش حابس ترجعني نهرين نهز الطلاب ومن بعد تالي جيت ارجع ارقد وزيد هذا اكثر من هذا ما نبعدوش لبرا ياسر ما نخرجوش ياسر نخرج على احد ولاتي قبلي القرار اللي اتخذه السيد الوالي اول ما اتخذت القرار هذا نفذت اللواجات وسكرت المحطه وقالت هذه المهم في مسرحه البلاد. توا كيجي يحلك سوق الثلاث معناها نهار الثلاثة مشيت غديك قبل العيد بالله العظيم كانت تقول اللي عملوه في 3 شهور حطموه في نهار. هذا ما روش هم راهو كان 4 بلايص في اللواج لا كورونا قاصه كان في اللواج هي. اش بها الكار ما قالوا لي شبيت هذا 40 وشبيت هذا 50 ولو لاحظتوها مش عارفه فما برشا تصور انا هبطتها بعض من الاخيات. الكار معناها البيبان محلوله والعباد شاكه في البيبان. هذيك ما تركبش فيها الكورونا تركب وهذه زادت تدخل حتى في الوعي نتاع المواطن راهو شكون باش يشد الباب هو ما المواطن يشد الباب يا اخي هو القصاص ولا النقل ولا حتى هنا المواطن زاد راهو ما نبقوش نلوم وكان على السلطات الجهويه اي عايش المواطن أي. هو زاد بربي سامحني يا سي محمد هما زاد حتى البلديه ولا مثلا هي بلديات ياخذت قرار بعوده الاسواق البلديه زاد قالت لهم تباعد جسدي وقلت لهم اعملوا كمامات ووزعت عليهم كمامات المواطن زاد حتى هو احنا ما نبقوش زاد نتحاملوا تو حتى على البلديات ولا نبقوش نتحاملوا على السلطات الجهويه ولا الجهه معناها حتى هو في نفس الاطار زاد ما نبقوش نتحاملوا هو جا معناتها خلينا نكمل لك جوست اخذي قرار هذايا هو راه خذ القرار ما خذش قرار هو خذته القرار اللجنه اللي تتبع طبعا اللي يترأسها رئيس الحكومه يعني مو سوير الجهه هو اللي خذ القرار هذا نتاع لا لا لا انا راني كي نحكي لك تو نحكي لك على الحكومه نحكيلكش على سلطه الجهه نتاعنا سلطه الجهه نتاعنا بالنسبه لي لا شكر ولا معنى رميان ورود بالنسبه للسيد الوالي عمل اكثر اللي ما عليه أكثر ما عليه إنسان يخرج بيده وإنسان قاعد يدور في الأسواق هي المرض خرج في القلعة ومشي له القلعة وما قالش معناه ما نمشيش ومشي وعمل وقفة وعمل فصل ومنه أنا أحكي لك على الحكومة على القرار المجحف اللي قاعد تسلط فيه على سواء على السلطة هنا ولا على نحن ترى قرارات هذه تسمح صورتها الصورة هذه أنا ما تسمحش الصورة هذه قايف الصورة انا ما نشني لايم على الوالي وقت اللي يقول لي معنا الغالب الوالي مش يدخل يد الجيب يعطيني راو يعني لا عودة محمد عميرة لا عودة للواجات خط احمر للعمل الا بعد الاستجابة لمطالبكم لا عودة لا عودة للعمل لا عودة للعمل نقولها لك مرتين وثلاثة لا عودة للعمل كلفنا اذا كان كنا الشر اذا كان ندخل نخرج نساس لولا ما اذا ما تحصلناش على مطالبنا وتو مطالبنا ولت انا راني طلبتك في قرض باش نامن لك فلوسك ونرجعها الناس تطلب في قروض في منح ما ترجعش انا قلت لك اعطيني قرض نسدد به اموري تقول لي انت زي سبي صغير تبعت الحانوت تقول برجي بقاده وانا مشي نخلص لكن هاو رئيس الغرفه نتاعكم هو على مستوى وطني كان قبل بقرارات الغرفه المره الاولى الوقت اللي قبل قال احنا ما نقعدوش معناها ما نشنا في درجه للنوصل نطلبوا في المنح نطلبوا قروض نسددوا بها امورنا ونرجعوها في عقلنا هذا اللي قاله لا لا هذا اللي خرج به قرار لا لا معناه شوف في صالح الحكومه شوف حتى بصالح احنا سي محمد اني عندي معلومه اللي رئيس الغرفه نتاعكم على مستوى وطني قعد مع سلطه الاشراف لوزاره النقل اللي هو امس او لمس العشيه قعد معاهم في الاجتماع وبعد الاتفاق تم الاتفاق وقبلت الغرفة. بعد كي خرج فما تغيير يعني شنو اللي صار؟ لا لا لا ما فما لا لا ما فماش ما قبلش السيد رئيس الغرفة. وإذا كان فما حد يكتبوا عليه نقول لك سامحني في الكلمة يكتبوا عليه ما فماش. هذه أنا من تونس حتى لهني تليفونه مازال ما عمل شيء يقول لي ألو. يعني مش صحيحة. ما فماش هذا يا وحنا رانا أخذنا قرار راو أي حاجة باش تصير إذا كان ما صارتش كتابيا راو ما فهم منها حتى شيء. يكون ذقنا المرار في الأول وحلونا إضراباتنا في الأول ومشينا معاهم بالكلمة ويحل لك الإضراب في الليل الصباح يقول لك هذا هو في العشية يقول لك يا أخوي هذا هو مع الغالب. إحنا ما فماش حاجة كتابية باش ناخذوا فيها حقوقنا. رانا مواصلين إضرابنا ومواصلين معنا طلبنا وراهي ما هيش معناها كما يقولوا في الناس معناها راهي وصلت بها لبتانة تو ما عادش تتكلم على صارية ولا على سروال. أنا ولي تتكلم على لبتانة سهلت. راهي ناس وصلت بها درجة جوع. وانا فما عنوان لكانت تقرا في بعض من السطرات هبطتها للاولاد معناها موت الكورونا ولا موت الجوع والاهانه. بلي نرجع للكلام اللي كنت تحكي فيه انت قلت على رئيس الغرفه. آه انت قريت البلاغ نهار الاثنين اللي تابع وزاره النقل قالت فيه قالت ويقول لك معنا اتفقنا احنا وياهم وما أيوة. حتى شيء منه فما حتى شيء منه. انا عندي رئيس غرفه وقت اللي يقول لي رانا اتفقنا يقول لي هنا المنشور جاك اللي هنا المكتوب جاك اللي اتفقنا عليه. أما هانا اتفقنا وانا قلنا النجم نقول لك حتى نيراني كلمت إذاعة نفزاو وراه وعدوني باش يقولوا لي ما انا راه كذا كذا وهو ما فهمنا حتى الكلام راه سهل ياسر واضح. فماش حاجه تطبيقيه فماش تما عندنا 3 شهور واللي عطوا ال 200 الف هذه قالوا عليها عطوش معناها يعطيني يطرح حتى 10% عطوها من اللوجستيه. على الاقل شمل عينه يقول له يا خويا ماني عطيتك 200 الف على الاقل. تو اني طالب نقرا في تونس باش نطلع من قبلي لتونس قديش تكلف لي بربي بالنسبه للواجهه؟ بالنسبه للواجهه تكلف لك مشي 70 دينار وجايا 70 دينار. هذا اذا كان معناه تحت بولد حلال يطلب عليك التعريفه قد قد. ايوه ولا كان تحت بهالكراهب اللي يعطي فيها هو في التراخيص هذه يقول لك 100 اركب ولا اهبط. معناتها 70 دينار على الاقل روتور ولا الي بركه 70 دينار. 70 دينار مع 10000 ولا 15000 نزيد من بعد باش نمشي للمنار ولا باش نمشي لبرج السدريه ولا باش نمشي ل 10000 تقديرك في تونس تجيني 15000 تاكسيات ولا 20000 معناتها تولي 100000. راهو ربي يقدر الخير. راهو الطالب راهو توك في اخر في معناها الزبده في فم الشكوى تيحلوها له من لوطه ما عادش واصل. راهو مسكين ما عادش لواس اللي هو ولا سلواس لما ليه توك يقرا فيه مساك لسنة ولا بعد الصاج ولا ما زال امتحان ولا كذا يعمل له قرارات ذي هكاية باش معنا يجحف بها ينتظ إلا يا أخويا. عليش يعني نحب نفهم عليش أنت مرخص للسوق الآخر 8 بلايص ومرخص معنا للتجمعات ومرخص لكذا وكذا عليش تجي في الميدان هذا وتحب تحرقه عليش؟ واضح. انا هذايا اللي كونها المهنيين نتاعنا كل الزواج ولا كان جبت ناس اغنياء ما يقربهمش. الواقع نجول الواقع راه ما عادش حاجه مسجيه تو. شكرا لك محمد عمير. بارك الله فيك على فماش اضافه اذا كانت تحب في دقيقه خاطر استوفينا الوقت تفضل. الاضافه والله نطلب من الحكومه وان تعمل حل للمهني وتعمل حل للطالب وتعمل حل للمواطن. هذه راهي مش حلول هذه الشمايت والشمايت هذه ما هيش انتعت معناها سلطة. هذه الشمايت هذه تعملها ناس معناها بر صغار ولا حاجة يبدي ماري فيكم ماري فيه نورمال مورا ما يخرجش بقرار هذا اللي خرجها سيد وزير النقل هذا معناها كي خرج قرار زي هكاية معناها روم ولا كسر قرنك. احنا يا سيدي تنكسروا قرون وما نشنا رايمين وخليني نموت وخليني نجوع وعلى الأقل معناها حتى بالك عند ربي على الأقل مات بالجوع خير ما يقول لك. واضح. شكرا لك محمد عميره كاتب عام نقابه سيارات الاجره اللواجات على مستوى الجهه. ويبارك لو فيك هذا كانت توضيح يعني رسميا ما فماش عوده لنقابات وما فماش عوده لسيارات الاجره الخط احمر اللي هم اللواجات. وضع معناتها الطالب في الفتره اللي جايه باش يكون وضع صعيب ياسر فيما يخص التنقل والانتقال الى ولايات اخرى. فيما يخص التعليقات نتاع المواطنين باش نقرا مريم التليلي تقول صباح الخير يعيش اخويا. نحب نسال على انه التحاليل طبعا كل تلاميذ البكالوريا هل انه باش تشمل كل تلاميذ البكالوريا ولا. مع العلم انه بنتي تسكن في قبلي وتدرس في قبلي وشكرا. دونك التحاليل اخت مريم تشمل الا التلامذة البكالوريا اللي يقروا البرة، معناها هم اصيلي قبلي لكن يقروا البرة، يعني يقروا باك البرة، معناها ما تشملش اللي يقروا في ولاية قبلي، ما تشملش اللي هم يسكنوا في قبلي ويقروا في قبلي. كيف كيف زاد فيما يخص التعليق الاخرى، هذايا راذو عارفة يقول عيدكم مبارك وكل عام وكامل الفريق عمل إذاعة نفزاوة بخير وصحة وسلامة، شكرا لك وإن شاء الله كل عام وانت بخير. رضا عارفة يقول مشكلة مصدقين رواحهم عندهم إذاعة وصوتهم مسموع، أني نطلب منك طلب اللي ترجع لتصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد وقت اللي يحضر لهني في ولاية قبلي جي، ودجا موجود عنا التصريح وقال انه زيارتي لولاية قبلي والحديث على المستشفى الميداني اللي كان يعني بطلب منه هو كان استجابة لنداء ولنداء مواطني الجهة بعد ما الاستماع الى وسيلة الاعلام ووسائل نداء المواطنين على وسائل الاعلام واللي من ضمنهم اذاعة نفزة، وهذه تقريبا إجابة واضحة وصريحة. رئيس الجمهورية أعلى سلطة، رئيس الجمهورية هو قائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية هو طبعا السلطة الأولى على مستوى وطني بخلاف المواضيع الأخرى على مستوى الجهوي، وإذاعة نفزاوة صوتها مسموع والحمد لله، وحتى كان مش مسموع أنا قاعدين نخدمه وأنا قاعدين نحاولوا باش نسمعوا صوت عرفات وصوت أهلينا في ولاية قبلي. لو كل 8:42 دقيقة بعد الفاصل نرجع معكم في الماتينة اللي يهمكم حتى 10:30. سلقي راح بعدها وما قيت من نسلتي عشي ونور دنيتي ما شافتش قبل عيوني وعليك فتحتها يا معيني وجهك انتي وين ما كنتي سهمه بيصير. وهذا امر الزمن وديع مراد ال 58 دقيقة نكمل معكم في المتينة اللي يهمكم انتو حتى العشرة و30 دقيقة بعد شوي بشكون موجود معنا الهادي بوصفة مراسلنا في الجهة حول الوقفة الاحتجاجية اللي باش ينفذوها الموجودين أسماءهم من ضمن القائمة طبعا لشركة البيئة والغراسة والبستنة في الجهة. دونك التحرك المصرح بأسمائهم في مناظرة شركة الغراسات والبستنة للمطالبة بتسوية الوضعية متاعهم. كيف كيف زاد باش يكون موجود معنا إلياس الطيف، هو متعهد حفلات، باش نحكوا على هل الفنانين والمصورين أصحاب المحلات ولوازم الأفراح في ولاية قبلي اللي نفذوا أمس وقفة احتجاجية طالبوا بها كيف كيف زاد بتعويضات ومنح بعد توقف نشاطهم بسبب أزمة جائحة كورونا، وباش نتابعوا كل التوضيحات فيما يخص الوضع الوبائي للحمى التي فيها بالجهة، وكيف كيف زاد فيما يخص التوضيحات على تصريح الدكتور علي الطبال اللي هو مدير كاهية الصحة الأساسية في ولاية قبلي اللي كان نوعا ما أمس خلف ردود أفعال وصلت إلى وقفة احتجاجية لأهالي تنبيب، وعدد منهم قاموا على أثرها بقطع على طريق الرابط بين السوق لحد وتوزر. لأكثر تفاصيل يحضر معنا الدكتور علي الطبال. دكتور صباح الخير. عايشك ربي فضلك دكتور. دونك دكتور باش نحط الناس في إطارها باش تولي فاهمة شنو اللي صار بالضبط. هو كنت أمس معنا في تصريح مع الزميل الهادي بوصفة في إطار متابعة الوضع الوبائي للحمى التيفية بعد مطالبة أهالينا في تنبيب والقرى الأخرى بتحاليل المياه للسناد وتحاليل فيما يخص معناتها المياه متاع المياه المتجولة المياه التحلية. أنت تصريح متاعك جاء على إطار أنه عملت تحاليل أثبتت وأنه المياه التحلية لباس بها، الإشكال وين في الجرثومة اللي موجودة في الأواني. هذا التصريح خلف احتقان في الجهة باعتبار وأنه شافوه أهلنا في تنبيب مس من كرامتهم في ما بين ظفرين، يعني الكلمة كانوا معنا هم ما همش قاعدين ينظفوا في الأواني متاعهم، وهذا اللي كان وجعهم الكلمة هذه وخرجوا على أثرها للشارع. توضيحك دكتور في الموضوع هذا. الله ينعود ونأكد الساعة للمواطنين في قبلي اللي يراه السبب اللي وصلنا له كإدارة جهوية للصحة. سبب تفشي المرض هو مياه التحلية بكل وضوح. المياه التحلية هي كانت سبب في تفشي مرض الفيفر تيفويد. والدليل على ذلك اللي المرض موجود في قرية تنبيب وموجود في القرى المجاورة. احنا التحاليل اللي خذيناهم هم بينوا هذا، ربما احنا تفسيرنا ما كانش واضح امس بالشكل اللازم. التحاليل التحليه اللي خذيناهم ديرنيرمو اثبتوا اللي هم ما فيهمش الجرثومه، وذا ما ينفيش اللي فما مياه تباعت في السابق فيها الجرثومه. وذاك علاش احنا كي خذينا العينات من المنازل لقيناهم فيهم الجرثومه. العينات اللي من المنازل اللي فيهم الجرثومة هي متأتية من مياه التحلية بكل وضوح، وهذا الكونكليزيون اللي جاتنا من مخبر التحاليل واللي راسلنا فيها السلطة. بيه دكتور باش نسمحك دكتور باش نسألك في بر أني نعرفته حتى أنت نوعا ما بعد ما سمعت تذكر اسمك برشا مرات، وكيف كيف زاد في مواقع التواصل الاجتماعي مبارح كانوا طالبوا بتوضيح وبرشا كلمات اتقالت على الدكتور علي الطبال. شوف أني باش نسألك، أني مواطن من قرية تنبيب، أني مثلا من قرية تنبيب طلبنا قلنا أنه ماذا بينا على التحاليل تصير تعجيل فيها. التحليل شملت مياه السوناد يعني تم التأكيد بالنتيجة متاحة انه هي خالية من الجرثومة. مشينا للتحليل متاع المياه التحلية اتأكدت اللي هي حسب ما قلت انت خالية من مياه الجرثومة من الجرثومة. العينات اللي وقع اخذها معناها توتو خالية من الجرثومة، اما المياه اللي خذيناها من الديار هي مياه التحلية. اي لكن منين جيه اثبتت وجود جرثوم؟ بما يعني هل انه الاواني هي اللي فيها الجرثومه الاواني، يعني اهلنا في تنبيب هم قاعدين يستعملوا في اواني ما هيش نظيفه، والا المشكله في المياه اللي هي تحطت في الاواني هذيك مش ما هيش نظيفه. ما قلناش هذا، احنا الاوعيه نتاع المواطنين تلوثت بمياه التحليه. ايوه هذاك القصد نتاعنا احنا. ايوه وحنا نعرفوا طبيعه المرض هذا اللي فتره الحضانه نتاعه تمتد اكثر من اسبوع، معناها فما مياه تحليه تباعت في الاسبوع الفارط ولا قبل الفارط فيها الجرثومه، اما فما طريقه معينه لتنظيف الاوعيه باش تقتل الجرثومه. ربما لو خيان في تنبيب قاعدين ينظفوا في البدين نتاعهم، اما ماهيش بالطريقه اللي تقتل الجرثومه. فما أيوة. طرق معينه هذا معناها باستعمال مية جفال نغسلوه مليح البدون تتنحى من الجرثومة. أيوة. يصير غسلة بصفة عادية كما يغسلوا الناس الكل، رأي الجرثومة تبقى موجودة. فهمتك، معناتها اللي العينة اللي خذيناها نعود نأكدوا للعباد اللي خذيناها من الديار هي عينة من مياه التحلية. أيوة اللي هي القديمة، يعني فما مياه قديمة تحطت في الاواني هذيك، مياه تحليه قديمه تحطت في الاواني هذيك، الاواني هذيك تشدت فيها البكتيريا هذه الجرثومه، ما تمش تنظيفها من جديد، تحط فيها مياه اخرى جديده اللي هي خاليه من الجرثومه، دونك مشت في بعضها. ايوه احنا باش نطلب برشا تفسيرات معناها علميه وعلاش وكيفاش كل اما بكل وضوح معناها للمواطنين. وعلاش احنا اكدنا ان لازم زادة لازم نوروا للناس كيفاش ينظفوا مليح كيما في الكورونا. فما طريقة تنظيف مليح تخلي طريقة غسل اليدين مثلا لازم مدة معينة في غسل اليدين مش نقضوا على الجرثومة. كي واحد يغسل يديه فيسع فيسع ما تموتش الجرثومة في دي. نفس الشيء بالنسبة للسلمونيلا ذي اللي هي سبب المرض التيفويد. كي واحد ما يغسلش الأوعية بالشكل اللازم فهمني تنجم تبقى بعض الجراثيم موجودة في الوعاء اللي نستعمله فيه. وذاك علاش حتى الناس اللي بيعوا راه احنا ننصحهم باش ينظفوا مليح الأوعية نتاعهم. اي دكتور بعد ما يستعملها لازمها تنظيف بالقضية كيك سواء اي معون نحطه في الماء لازم تنظيف بالماء والجفال باش يقضي على الجرثومة هذه والجرثيم الاخرى. راو دكتور الكلام اللي تحكي فيه تو هذايا مهم جدا توضيحك، لكن التوضيح هذايا دكتور راهو مناقض لتوضيح انت امس. هذا اللي قلنا احنا اكدنا في التصريح امس على انه مياه التحلية هي سبب المرض. انت امس وقع فهمه سوء فهم للتصريح ربما والبلاغ اللي خرجناه، حتى البلاغ اللي خرجناه في اللي دار جهوي للصحة هذا فيه اللي مياه التحلية هي السبب معناه. هذا مش نوع باش العباد يفهموا معناه المياه راهو المرض اللي يظهر لنا تو راهو متاع هو متاع ماء تشرب عنده جمعتين. خاطر المرض فترة حضانة المرض من اللي واحد يشرب ماء فيه جرثومة لن تظهر عليه العلامات تمتد ما بين أسبوع وأسبوعين. هذاك علاش كي نحلوا تو الماء رزموا احنا ماذا بينا لو نلقوا الماء نظيف احنا تو مياه التحلية، خاطر ان شاء الله في المستقبل ما تصير الناس حالات. انا متاكدين احنا تو اللي مياه التحلية ومياه الحنفية تو ما فيهاش الجرثومة حاليا ما فيهاش الجرثومة، معناها ان شاء الله ما تصير الناس حالات اخرى في المستقبل. وباش هذايا ما تصير الناس لازم مش في تنبيه بركة في قبل الكل احنا هان الناس تستهلك فيه الماء هذايا لازم راهو تنظيف الأوعية نتاع العباد اللي يحطوا فيها الماء يكون بالشكل الكافي للقضاء على كل ما هو جراثيم. هذا هو المطلوب. موجودة قد تكون موجودة إن شاء الله ما تكونش موجودة إحنا، وإن شاء الله صار اتفاق ولا ماشيين في اتفاق أن باش نقولوا نحللوا فيه الماء هذايا دوريا للحفاظ على صحة العباد في المستقبل. السؤال يسألوا فيك المواطنين مثلا يقول لك علاش الجرثومة هذه ما بقتش في حاويات باعت مياه التحلية. احنا تحاليلنا اثبتت اللي ربما صار تنظيفها بالشكل اللازم. احنا التحاليل نتاعنا خذينا برشا عينات من برشا بائعين تو اثبتوا كل التحاليل اللي مياه التحليه اللي قاعده تتباع حاليا خاليه من الجراثيم. راهو ينجم شخص يبدا هو حامل للجرثومه، وذاك علاش حتى العباد اللي يخدموا في المحطات التحليه ذي واللي يمسوا واللي اللي يبيعوا ولا اللي يدوروا اللي يسوقوا في الكراب لازمهم هم زادة يعملوا تحاليل ينجم واحد منهم اليوم ما عندهش المرض ينجم بعد ايامات يبدا عنده المرض يعديه للبادين نتاعه اللي بيع فيهم وينجم يسبب لنا في حالات جديده. هذاك علاش لازم مراقبه مستمره للناس اللي تبيع وللمعون نتاعهم وللمحطات نتاعهم. وكذلك زاد نطلبوا من المواطنين في كامل ولايه قبلي مش كان في قريه معينه ان المعون اللي يحطوا فيه الماء لازم تنظيف مستمر بماده الجفار باستعمال ماده الجفار. هذا يمكننا من ان نحافظوا على نظافه المعون وحتى لو كان يبدا فيه جرثومه تموت جرثومه بالتنظيف بالشكل اللازم مع احترامنا للقيان في الشيرات اللي صارت فيهم المرض رغم هما ينظفوا بالقديم اما ما ينظفوش بالشكل الكافي للقضاء على الجرثومة. هذا هو اللي تيج معناه اللي حبينا نوصلوه احنا ربما ما وصلش بالشكل اللازم. هم دكتور هبطوا بيان اذا كان وصلتك نسخة ولا هبطوا بيان طلبوك فيه طلبوا طبعا اللي من ضمنهم انت يعني انت خطأ صرحت يقول لك ماذا بينا تقدم اعتذار على التصريحات الاخيرة اللي يعتبروها مس من كرامة اهل القرية. احنا نعود ونأكدوا لهم راو اللي التصريح اللي الساعة اللي قدمته انا امس وبيان لدار الجهوية للصحة ما قالش الشكل اللي تفهم فيه ونعتذروا على انه ما كانش واضح واحنا هنا باش نوضحوا. فهمتني سيد احمد وانت سيادتك طيب موجود معنا باش توضح هي اي هي والاشكال الصحي الموجود تو في ولايه قبلي راه ما يهمش كان تنبيه بركه راه يهم عندنا حالات في ولايه في مدينه قبلي عندنا حالات في القرى المجاوره وضايا تاكيد اللي راه ما فماش سبب محلي في قريه من القرى فما سبب عام قاعد فما حاجه قاعده يستهلكوا فيها المواطنين في القرى هذه كل وذاك هو اللي سبب لنا المرض معناها. باهي واضح التوضيح نتاعك واضح ومشكور على طبعا اللي انت تواجدت معنا لليوم ووضحت النقطه هذه لاهالينا في تنبيب. خلي على الاقل خاطر هم اصلا اتصلوا بينا راه قالوا لنا انا قاعدين نستنوا في التوضيح نتاع السيد علي الطبال. احنا نشكروك على التوضيح هذا واضح تو فماشي ما فماش مجال للشك في ان السبب اللي خلى ظهور حالات الحمى التيفية هو مياه التجوال واللي مع بعضنا بمراقبتها هذا وبمراقبة كل ما هو شخص يستعمل يمس في الماء معناها الناس اللي بيعوا ولا الشوفرية اللي بيعوا ولا الناس اللي خدموا فيهم في المحطات لازمهم يكونوا خاضعين للمراقبة للوقاية من حالات في المستقبل إن شاء الله. توضيحك واضح وشافي وتو نحاولوا على الاقل في من هنا نحاولوا زاد للناس اللي ما تبعتش التصريح نتاعك تو نبارتاجوه ان شاء الله باش يسمعوه الناس خلي توصل المعلومه الصحيحه لاهالينا في تنبيب. فمش حاجه اخرى دكتور تحب توضحها ولا تحكي فيها؟ شكرا بارك الله فيك ان شاء الله الامور تتحسن وان شاء الله نوصلوا هو المرضى عندنا برشا مرضى منهم بداوا يتعافوا وبداوا يروحوا لديارهم وان شاء الله هذاك حد الباس ان شاء الله الوضع الصحي يستقر في جهتنا. ان شاء الله الوضع الصحي لاباس تو بصفه عامه معناتها في سوق لحد مثلا عندنا زوز كهول في طب الاطفال عندنا برشا مصابين. والله العدد محسوب في استقرار هو حوالي 40 مريض وان شاء الله مع زملائنا من الصحه العسكريه اللي باش يدعمونا في الجهه ان شاء الله يعاونونا هم اطباء جامعيين ان شاء الله مع بعضنا نتعاونوا لتحسين الوضع الصحي في الجهه وللبريز اون شارج معناها لعلاج المرضى بالطريقه الانجع ان شاء الله. واضح. اني نطلب منك في اخر وشكرا دكتور نطلب منك في اخر المداخله طلب بالله بربي يا دكتور ماذا بينا راهي فتره صعيبه ياسر سواء كان على الكورونا والحمد لله احنا الكورونا نجحنا فيها حتى على المستوى الاعلامي اقطعنا برشا مرات يعني امام الشائعات من خلال استجابه الدكتور علي الحداد وبارك الله فيه ويعطيه الصحه. الدكتور علي الحداد بصراحه يعني اخذيه على نفسها وعلى عاتقه انه هو في كل لحظه نتصل به يكون موجود معنا لتوضيح النقاط فيما يخص الكورونا. بالنسبه لكم انتم يا دكتور تو اللي صار اللي نعرف نتفهم نوعا ما نفسية أهلنا في تنبيب ونتفهم نوعا ما نفسيتك أنت خاطر زاد حتى أنت مبارح نعرف اللي الوضعية صعبة زاد اللي تم ذكر اسم متاعك وطلبوك بالاعتذار مش سهل زاد أنت مبارح عديت ليلة أكيد روى على عصابك وماكش فاهم برشا حاجات وما فهمتش ورجع تسمع في الكلام اللي قلت فيه زعما شنو الغلط شنو الصحيح اللي فيه وتستنى في الصباح باش توضح للناس. دكتور رجاء ليك أنت ولكل المسؤولين عن القطاع الصحي في الجهة والمسؤولين الجهويين بربي راهو فما غموض وغموض كبير ياسر فيها الموضوع هذا نتاع حمى التيفويد. ورانا اليوم ماناش نحكو على اصابات عاديه، رانا نحكو على وباء. دونك ماذا بينا بربي يا دكتور حاولوا تعاونوا معانا. ماني والله راه ما نحبوش نوصلوا للمرحله هذه، نترجوا في المسؤولين. ماذا بينا هذا واجب، واجب اللي انتم كي نتصلوا بكم تخرجوا توضحوا لنا. ماذا بينا الفتره الجايه فتره صعيبه، نحاولوا كما نجحنا مع علي الحداد ربي يبارك له وربي يفضله، نحاولوا ننجحوا مع علي الطبال ومع الدكاتره الكل الايمان ان شاء الله ربي يفضلها بين الحومه وكيف كيف زاد الدكتور ربيع ربي يفضلهم الكل الكل. ماذا بينا نمدوا دانا ليد بعضنا الدكتور علي الطبال ان شاء الله. صحيح نيرا، والاعلام هو طرف مهم ياسر، معناها سي بارتنير اسونسييل، معناها شريك في العمليه الصحيه وفي عمليه التثقيف والتوعيه وفي التوضيح، في توضيح برشا خويس للمواطنين. وحنا موجودين في كل وقت للتعاطي مع راديو نفزه، واللي هي بالنسبه لنا معناها طريقه مهمه ياسر، التعاطي مع الاعلام باش نوصلوا المعلومه الصحيحه للمواطن. واضح. فقط سيد احمد انا عودت سمعت التصريح برشا مرات، فقط فهم التصريح هو اللي صار فيه ربما نوع من الخلط. اما احنا صرحنا من امس اللي مياه التحليه هي سبب المرض، وان شاء الله كي نعرفوا السبب احنا نوصلوا للوقايه. وذاك علاش في نوعيه الامراض هذه مهم ياسر ان نعرفوا السبب للحد منه السبب هذا، ونفهموا الناس كيفاش يعملوا باش ما يعدوش بعضهم. سي تريزامبورت الجانب العلاجي هو جانب مهم. واحنا كنا في زوز اوبئه، ما عشنا زوز اوبئه في تونس اللي بين اهميه الجانب الوقائي واهميه الجانب التحسيسي وجانب التوعيه الى جانب الطرف العلاجي اللي هو مهم زاد. تعرفوا الكاباسيتي نتاعنا وامكانياتنا في الجهه ولا حتى في تونس كلها هي امكانيات محدوده في عدد الايواء وعدد الاسره، هذاك علاش الجانب الوقائي هو مهم جدا. معناها انت فما كلمه هي ممكن نوعا خلفت شوي بلبله، هي انت قلت مياه التحليه خاليه، انت ما قلتش المياه التحليه اللي قديمه، قلت مياه انت تقصد على مياه التحليه جديده. اي لا احنا اعطينا نتائج التحاليل. هذا هو مياه التحليه الحاليه خاليه، وبالنسبه لنا سي امبورطون حاجه باهيه كي تبدا تو ما فيهاش جروح تو، نظن ان شاء الله في المستقبل ما تصيرلناش حالات. اما ما دام فما مرض، ما دام فما ماء تباع، ماء تحلية تباع في السابق فيه الجرثومة فقط. شد في الأواني هذه، الأواني هذه لو خيان في تنبيب ممكن ما عاودوش نظفوها في الشيرات الأخرى، الشيرات الأخرى ما عاودوش نظفوها من جديد، هاك علاش معناتها صارت نظفوها أما مش بالشكل اللازم للقضاء على الجرثومة. بيه واضح. نجم راي امراه تنظف المعون نتاعها ولا تغسل خضره، اما الجرثومه ما تموتش. الخضره لازمها تتغسل بالماء والجافيل باش تقتل الجرثومه ذي السلموناء. كانت تتغسل بالماء بركه راي ما تقضيش على الجرثومه فقط. هذا توضيح مهم. أنا شكرا ياسر، وشكرا ليك دكتور علي لاتبال على التوضيح. مع احترامنا للخيان في تنبيب وخيان في الجهات الاخرى، معناها نعرفوا الناس كل احنا الوضع، معناها الليجيان في جهه قبلي تعتبر معناها الجانب حفظ الصحه في جهه قبلي تسمى متقدم ياسر معناها على الجهات الاخرى، واحنا جهتنا معناها فيها مياه الحنفيه بشكل بريسك 100%، وبالناس ما عندناش تغطيه كبيره معناها في جهتنا. اما بالنسبه للمياه معناها شروط حفظ الصحه هي في العموم في جهه قبلي تعتبر محترمة، وذاك علاش ما عندناش حالات برشا نتاع هيباتيت آه مثلا كيما جهات أخرى، ما عندناش حالات أخرى معناها مشابهة اللي هي جاية من الأمور هذي. يطلبوك في نشر الوثائق نتائج التحاليل في لكلها، معناها ماذا بينا قالك المواطنين ماذا بينا تنشرون النتائج نتاع التحاليل للعموم. والله الطرف اللي نشوفه مع الإدارة الجهوية نتاعنا كان ممكن تعرف فما أسماء وفما أسامي نتاع عباد لازمنا زاد نحترم خصوصية الأسماء، ما نجموش نذكروا أسماء نتاع عباد وتظهر في الإعلام أنا بالاسم. ما نعطوا العدد مثلا عدد العينات اللي خذيناهم النتائج نتاعها ونعطوا للعموم النتائج، أما باش ننشروا النتائج لازمنا نرجعوا للإدارة الجهوية نتاعنا، كان ممكن هذا قانونيا نولوا ننشروه. واضح. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. مرحبا بك سيد أحمد، وإن شاء الله لباس على المواطنين في الدولي كل قدرة ربي إن شاء الله بإذن الله. هذا توضيح الدكتور علي طبال كاهية مدير الصحة الأساسية حول تصريحة الأخيرة لنتائج تحليل الحمى اللاتيفية اللي فهم حسب ما يقول هو. إحنا رانا قاعدين ننقلوا في معناتها كل التوضيحات كما جينا نقلنا البيان نتاع اهالينا في تنبيب، انقلنا تصريحاتهم مع زميلنا الهادي بوصفة امس، انقلنا تصريح الدكتور علي الطبال امس، اي ما يسالش اعطيني اهالي تنبيب اذا كان يحبوا يدخلوا زاد حتى هم معنا، والدكتور علي الطبال من جديد يرجع ويوضح فيما يخص الموضوع هذا، ومشكور على الاقل على التوضيح اللي كان افاد به. ردود افعال كبيره شفناها امس على غرار معناتها التصريح نتاع الدكتور علي الطبال، وردود افعال اخرى زاده خاطر اهالي تنبيب قاعدين حسب مبلغنا انه ينتظروا في توضيح الدكتور علي الطبال. دونك احنا منفتحين على الاطراف الكل في اطار الحق الرد، باش ناخذ معنا بعض من اهالي الجهه يحضر معنا. موجود معنا سيدهم المباشر. سيدهم اهلا وسهلا بك. الو احمد خويا لاباس؟ عايشك سيدهم. سيدهم تفضل. احمد خويا تو احنا على مستوى نقطه قنطره التنبيه، معناها في نفس البلاصه اللي هي مسكر، وكنا نسمع في سي علي الطبال، كنا ننتظروا اللي التوضيح نتاعه يكون بريء، ونصور ماهوش بريء بالطريقه هذه، على الخاطر المساله ولت المهم ما نكلموش على مياه السونات، على الخاطر احنا معناها عندنا حاله خاصه في تنبيه، وهذه حاجه متاكدين منها. انا نطلب طلب منكم كاذاعه نفزاع ومحترمين بربي، ثم كل القطاعات عندها نقابيه تدافع عليها، احنا كمواطنين نطلبوا من رابطه التونسيه لحقوق الانسان انها هي تتدخل في المساله دي، ومنظمه الدفاع المستهلك، هذول الزوج غايبين والله صدقني، طلب ملح من المحتجين تو على زوج منظمات هذول يدخلوا ويدافعوا علينا، لان احنا معناها مواطنين نحتاجوا كما الادارات تحتاج نقابات في كل مساله تتدخل وتعاونها، احنا حلم منظمات هذه غايبه نحبوا تتدخل معنا تو، على خاطر المساله احنا متاكدين منها، عندنا قنوات متهره، عندنا كذا شبيه يعني الطبال قاعد ملح ومصر، حتى وكان هو حل المياه ولقاه نظيف نتاع المياه التحليه، قاعد مصر اللي هي مساله قديمه، علاش هيك بصراحه احنا تو تعالوا شوفوا عينه كيفاش معناها السبب نتاعنا، وكيفاش الواحد تو بالعين مجرد تشوف اللي هي المشاكل جايتنا من المياه السباله هذاي. باهي بربي سيدهم. أي. سيدهم انتم تو معناتها قديش عددكم عددنا تو يفوت الخمسين ولا ستين، نحب نعدي لك مواطنين يحبوا يتكلموا. جست لحظه بركه لحظه بركه سيدهم. أي. بش نوضحوا نقطه تو، انت سيدهم كنا نسمع احنا انتم امبارح. أي. انتم امس حتى في بيان هاني كنت اقرا فيه منذ لحظات بيان طلبتوا فيه بتوضيح التصريح نتاع الباد. التوضيح مش كافي يا احمد خويا. لا عاد لحظه بركه، هي نفسها قال لك ما نعتذرش اني انا التصريح نتاعي. لحظه عاد لحظه عاد يا سيدهم لحظه. أي. لحظه خلينا نفهموا بعض تو سيدهم. أي. انتم امس هبطتوا بيان قلتوا فيه انه هلا فهموا شيء تعالوا عبد الواحد. هبطتوا بيان قلتوا فيه انه انتم كمواطنين طالبوا بتوضيح من السيد علي الطبال، هيك ولا؟ شنو رايكم في توضيح علي الطبال؟ هذا سؤال. التوضيح نتاع علي الطبال غير مقبول وغير بريء، كون احنا عندنا قناعات كون مية السباله هو سبب. واضح حاو معاك بالله مواطن يحب يزيد الكلام. باهي تفضل. الو. اهلا وسهلا بيك. سلام خويا احمد لاباس. اهلا وسهلا، شكون معنا؟ الحمد لله خالد من تنبيه. اهلا بيك خالد، تفضل خويا في اهلا بيك. اي تفضل اتفضل خالد. بربي خويا انا نحب نعقب على المداخل على الدكتور. اي فما تضارب راهو في الحديث. اي رانا فاهمين وعيين والحمد لله يا ربي نفهموا شوي. هذايا كيف يحكي بالكلام هذايا مش عارف انا في مني استبله ولا في مني مش عارف كيفاش ديجا. سامحني خويا احمد راني متفاعل شوي وعلى خاطر الكلام زاد شنجنا. لا شوف سامحني خالد، راهو الاذاعه يسمعوا فيكم الناس الكل في قبلي، ماذا بينا تفهم انتم زاد نفهم تشنجكم، اما راهو يسمعوا فيكم الناس دونك يسمعوا فيكم صغار وكبار، حاولوا تحكوا شوي. لا بحول الله باش نعرف عندي فيكم ثقه. طيب الكلام هذاك لما جالي لي عارف عندي فيكم ثقه. الاذاعه يسمعوا فيها البلاد الكلها والله شيء من غير ما توصيني عليه خويا خالد. انا عندي فيكم ثقه اللي انتم ناس تعرف شنو تحكي. تفضل. احنا خويا احمد راه ما وصلنا للمرحله هذه الا كما يقولوا فيها الا مفاضل كاس، راو شيء ولا لا يطاق. راه في بالك، في بالك اخويا احمد، هو هو يقول راه من مياه، من مياه تصفي. اختار من حكايه البادين وكل الموضوع هذاك كلك، ماناش باش نسمعوه وماناش باش نعلقوا عليه حتى مجرد تعليق. كيف يجي يقول لي هو راه من مياه التصفيه؟ اول شيء مياه التصفيه هي منين جايه اصلا؟ هي جايه من مياه، من مياه السباله اللي هو مياه الصونات هكا ولا ايه؟ باه وبعد تالي يقول راهو البادي ماهيش معقمه بالباهي وراهو كذا وراهو كذا، مش عارف فهمتش يعني. ترى ما نستعملوش التحليه جايه من الصونات، ما نستعملوش بالجفال، ما نستعملوش بالجريزيه. فما مياه يعني احنا الحمد لله يا ربي رانا نظاف ورانا ننظف في كل شيء. هذه من الأشياء كثيرة. نحن تورانا في القرن 21، ماناش في القرن 18 ولا في القرن 17. وبعدين هم يحبوا يوصلونا معلومة اللي راو مياه التصفية هي السبب. احنا مطالبنا واضحة وجلية. راو الحلاقي ممتعين السونات عندها 34 ولا 35 عام اللي تعملت. إذن احنا مطلبنا واضح. الحلاقي ممتع السونات يلزمها تتبدل. حتى لو كان المية متاع السناد ما هوش هو سبب الجرثوم. يعني خالد حتى لو كان ما هوش من لكان مش مسبب في الجرثومة هذية، راهي مسبب في برشة، مش تسبب ومسبب في برشة أمراض أخرى يا خالد. لأن الأحلاقي متاع السناد راهو شيء يندى له الجبين كما يقول يا خالد. على خاطر على خاطر الحلاقي في بالك اللي هو تول الحلاقي من كلها ما زالوا متعين قلت لك من عام 84 ولا 85 ما زالوا بالسماء. يعني شيء كما يقولوا فيها ينطق. واحنا راهو خارجين للطريق ومسكرين الطريق، ماناش نعطلوا لا نقطع طرق لا نعطلوا في سير البلاد لا حد شيء. احنا خارجين مطالبنا واضحه ونحبوا السلطه تنتبه شوي وتتحمل مسؤوليتها. باه خالد ما نبقوش نقولوا في كلام يرجع بالضرر على نحن وعلى الـ وعلى الـ وعلى اللي يقول فيه اللي يقول فيه. باه خالد خالد، يعني انتم اللي اقنعكم كلام سعلي الطبال حاليا دكتور، ولا اقنعكم كلام مع زميلي الهادي بوصفه خاطر اشتغل عليه الموضوع هذايا، رئيس مدير السونات اللي يحكي على انه تصير ديما التحاليل والعينات يتم رفعها وراء مياه السونات، يعني لباس لاقنعكم مدير للتطهير، ما اقنعكم حد يعني انتم هكا. ما اقنعناش احنا راه مش عارف نقول اخويا احمد. المطالب الاخرى باش ما نطولش عليك، الاحلاق نتاع السونات يلزمها يشوفوا لها حل وتتبدل، ولناس محطه التطهير الموجوده في البلاد يلزمها تتحول. رام هذا الحاجتين هذوما في البلاد هما المسببين الكارثه الكبيره. أنا قلت لك يا عم حتى لو كان ما هوش المسببين في الجرثومة هذه، نفترض أن هم مش مسببين في الجرثومة هذه، راهم باش يسببوا مسببين في أمراض أخرى. راهم من رايحة بركة حسيك الرايحة متاع الناس، راهو شيء ما نجموش نقعدوا حتى في القهوة، خاصة في الصيف. في الصيف روايح تخرج لنا من الناس العشية شيء لا يطاق. فهمتك. إذا يلزم السلطة الجهوية تتحمل مسؤولياتها ويخرجوا ويصارحونا ويجوا يتفاهموا معنا، واحنا بحول الله رانا نفهموا وعيين ومستعدين لكل شيء. هذا مما لا شك فيه. شكرا لك خالد انت وسيدهم وعلى الاخين الكل اللي طبعا دخلوا معنا من امس لليوم على التوضيحات هذه، زادة دونك منفتحين كما ذكرنا على الاطراف الكل، منفتحين على الاطراف الكل، سواء كان الإدارة الجهوية للصحة والا السلطة الجهوية اللي كنا امس باتصال بيهم، سواء كان مدير السوناد والا كيف زاد مدير التطهير، زاد كنا باتصال حتى مع الاخيين وممثلينهم اللي هما مياه التحلية اللي بيعوا هذوما الكرهب المتجولة. بعد زاد باش يكون حاضر معنا الدكتور ربيع باش نطمنوا من الجانب الطبي على وضعية الصغار اللي موجودين في قسم الأطفال واللي موجودين في المستشفى الجهوي بقبلي، معناتها في خضم الإشكاليات هذه وفي خضم الوقفة الاحتجاجية اللي قاعدين معناتها حاليا ينفذوا فيها عدد من شباب قرية تنبيب، وفي خضم هاللخبطة هذه متاع عدم الوضوح وهالغموض هذايا، ما ننسوش زادة فما ناس قاعدين يخدموا على رواحهم اللي هي الدكتورة إيمان بن رحومة ولا الدكتور ربيع اللي رغم هذايا الكل قاعدين يخدموا حاليا. دكتور ربيع في السيرفيس مع هذا باش يكون موجود معنا ان شاء الله بعد باش نتصلوا بيش باش يريحنا شويه على الاقل من الجانب الطبي لسلامه الصغيرات نتاعنا. احنا ياك تشوفوا نحاولوا ناخذوا الاطراف الكل باش تكون المواطن على بينه من كل التوضيحات. بعد الفاصل نرجع معكم باش نكملوا بقيه فقرات الماتينال من تو حتى العشرة وثلاثين دقيقه. تتواصلوا معنا على 75 493 859. بعد شوي بيكون موجود معنا الياس الطيف زاد حتى هما مع لوخيين هيرينا التنبيب. هنعطيناكم الوقت الكافي على الاقل باش تبلغوا اصواتكم. كيف كيف زاد فما ناس اخرى لو تحب تبلغ اصواتها اللي منهم الفنانين والمصورين واصحاب المحلات زاد حتى هما يعني تعبوا برشا في الفتره الاخيره بعد توقف نشاطهم بسبب ازمه جائحه كورونا. دونك خلينا ناخذوا موقفهم ورايهم من الوضعيه اللي قاعدين يعيشوها. دونك باش يكون حاضر معنا الياس الطيف متعهد الحفلات وكيف كيف زاد فيما يخص التحرك اللي كان صار واللي باش يصير بعد لحظات للوقفه الاحتجاجيه للمصرح باسمائهم في مناظرة شركة الغراسة والبستنة للمطالبة بتسوية وضعيته مع زميلنا الهادي أبو صفا في عين المكان. بعد الفاصل نرجع معكم من توحة 10:30 في الماتينال اللي يهمكم. وبعدنا وكبرنا لكن ما تغيرنا وبعدنا بسلاحنا الحب الحقيقي. FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. في الماتينال اللي يهمكم انتو حتى للعشرة وثلاثين دقيقة نكمل معاكم بقية فقرة الماتينال. دونك كما حاولنا نوضحه فيما يخص تصريح الدكتور علي الطبال اليوم بعد طبعا استياء أهلنا في تنبيب، وقاموا أمس بوقفة احتجاجية حول التوضيح هذا. كيف كيف زاد اليوم يقوموا بوقفة احتجاجية جديدة للمطالبة أكثر بتوضيح المصدر الرئيسي، يعني حسب اللي فهمناه من الأخيين والمواطنين يأكدوا أنه بصحيح العبارة، معناتها الوضوح غير موجود في التصريحات بتاع المسؤولين. دونك هما حسب ما يأكدوا أنه يحبوا على تحليل تكون منشورة وواضحة ودقيقة، وشنو السبب بتاع هذه الحمى التيفية اللي موجودة في تنبيب وبعض القرى الأخرى. دونك جرى توقف نشاطهم بسبب أزمة جائحة الكورونا، الفنانين والمصورين وأصحاب محلات لوازم الأفراح في ولاية قبلي نفذوا أمس وقفة احتجاجية للمطالبة بتعويضات ومنح فيهم برشا، حسب ما يأكدوا أنه وكنا سمعنا حتى تدخل المرة اللي فاتت متاع الياس الطيف اللي هو متعهد حفلات وكان حاضر معنا ونبه من النقطة هذه، قالوا أنه تعبين برشا طبعا كقطاع مهم كان ينشط في خاصة في فترة العطل باعتباره أنه موجودة الأفراح والمناسبات. دونك في وعدم تواجد الأفراح هذه جراء الوباء هذي وغلق محلاتهم، دونك القطاع هذي تكبد خسائر. اللي منهم الخسائر هذي مثلا يقول لك اني كاري ب 300 دينار ولتو مثلا 3 شهور مسكرين والا شهرين مسكرين، والعراب عند الناس وقروض اخذيناها وما نعرفوش كيفاش باش نخلصوا. لاكثر تفاصيل يحضر معنا من جديد الياس الطيف متعهد الحفلات. الياس اهلا وسهلا بيك. يا هلا اخوي احمد، عيدكم مبروك. لا ما انت محايد بخير، ربي فضلك الياس، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. دونك الياس امس انت وبقيه زملائك اصحاب محلات لوازم الافراح المصورين، معناتها اللي هم برشا عددهم في ولايه قبلي، الفنانين زاد اللي عندهم، خاصه نحكوا على جماعه الاوركستر والا الفنانين الشعبيين، قاموا بوقفه احتجاجيه. كنت تحكينا على تفاصيلها الياس. كما حكينا احمد المره فات، كما عملنا الوقفه الاحتجاجيه بتاعنا المنحه وكل شيء، كيفاش يعني الوزاره سكرت الموقع نهار 18، عملنا وقفه احتجاجيه باش يعاودوا يحلوا الموقع. الحمد لله ربي استجابوا لينا وعاودوا حلوا الموقع وسجلنا وكل شيء والناس كل يعني كل شيء. بهذا بالنسبه للموسيقيين. بعد تالي هبط قرار، يعني فما معلومه مش قراري، معلومه اني الاعراس والافراح كل شيء باش ترجع نهار 14، اما طبعا مش حاجه رسميه سبحان الله، يعني ما تدريش والعباد ماك عارف الدنيا وكل واحد يحضر والواحد مش عارف حاجه رسميه، ما فهمش قرار رسمي من الحكومه، فهمتني؟ امس حابين قرار رسمي في شيء، في شنو بالضبط ليس قرار رسمي؟ يا فما يا بيستخدم عروساتك يا ما فهمش عروسات، يعني اعطينا قرار لو ما فهم حد شيء، فهمتني؟ تسمع فيها اخوي احمد؟ اي معاك. اي عملنا امبارح كلمنا تشكيه مربوط بالقطاع هذا، مصورين طباخه، فما المحلات نتاع لوازم الافراح، حلاقات، كلمناهم يعني كل شيء، عملنا منشور باش نعملوا وقفه حتى الجزائر باش نشوفوا يعني الوضعيه نتاعتنا وين بالضبط. حضروا بون ما حضروش الناس كل اللي حضر رجازي الحمد لله. حضرنا بهذا الولاية وقفنا ودخلونا وادي سي وادي بدي سامي الغابي بارك الله فيه، تعاطف معنا وكل شيء وسمعنا بركتي وحكينا على الوضعية وكل شيء مشكور. بالنسبة للمصورين والمحلات كذا لوازم الأفراح كل شيء، حبوا يعمل لهم قائمة أخرى حكم احنا الموسيقيين وكل شيء، عملنا قائمه من المندوبيه يعملوا لهم قائمه وكل شيء باش يشوفوا لهم الوضعيه نتاعتهم على منح على وحكينا زاد على الخسائر يعني من مارس لهنا فما بس خسائر يعني فما بس عبيت خلص كروات فما بس عبيت عند روتار بتاع كمبيالات فما بس عبيت عبت شكيت زاد فهمتني مهبطين ماتريالات كل شيء بارك الله في سيد الوالي يعني وعدنا تعطف معنا وعدنا بشي يشوف يعني الخسائر بتاعنا يعاونونا يعني كل شيء سوى يعني يشوف مع المندوبية ولا قرار من عنده هو وعدنا زادة في 14 جوان لأن بنسبة 90% نورمال مو نخدم على رواحنا يعني تشوفوا الأمور بعد ذلك كيفاش بالضبط واضح يعني طالب منكم بقائمة في الأسماء متاع الأخيين الكل قائمة بالنسبة للعازفين والفنانين سيبون أما عنا القائمات الأخرى المصورين خاصة والفئات الأخرى يعني اللي ما زالوا ما قدموش بحكم هذا أول مرة يعملوا معنا وقفة احتجاجين ما اللي فات عملنا كان مستقيم قديش عددكم في القائمة بالضبط؟ بالنسبة للمستقيم 50 واحد اللي قيدوا المعرفات أبار هذا نحكوا المصورين وال أصحاب المحلات يعني كل شيء ما عارف أنت حتى المحلات عندهم راو كلوات وعندهم التزامات ويخلصوا خدامة وكل شيء مصورين كذلك عندهم ماتريال عندهم استوديو كارينا بتثمية ولا نتنجينها نفس المشاكل نفس المشاكل صارت لنا ونفس كل شيء إنما نقصوا حد الناس كل يعني التابعين القطاع يكونوا موجودين الأحضر الأحضر المحضرش يعني الأحضر يجازي وربي صفي قلوبهم زاد احسهم هم مش متفاهمين بعضهم ربي يعني يعملوا تنسيقيه كيما الموسيقيين الحمد لله ربي عملنا تنسيقيه يعني بعضنا حتى هم ماذا بهم كل قطاع مصورين ولا محلات كل شيء يعملوا تنسيقيه في بعضهم وقلنا يد واحده وان شاء الله ما يصير كان خير ان شاء الله واضح ليس يعطيك الصحة وشو مشكورين بالله إذاعة راديو نبزاوة على توصيل الصوت متاعنا بصراحة ديما في الموعد ديما تكلموا فينا هذي واجبنا واللي يقول هذا ما عند صوت ما يوصلش الحمد لله أنتم المنبر الأول في كبيرتي بصراحة اللي وصلتونا الولاية وصلتونا المندوبية وصلتونا الوزارة الحمد لله استجابوا لنا قريت تعليق ولا سمعت الكلام كيفاش؟ قريت التعليق ولا سمعت ردي مبكري يعني والله نسمع فيكم تحكوا لا نسمع تحكوا جست ونشوف في تعليق حكاية ما الحمد لله بالنسبة لنا احنا كموسيقيين الحمد لله يا ربي وقفتوا معانا ونهار 18 عملنا الوقفة الاحتجاجية المالفة نهار 18 عبط القرار حلونا السيت وترجلنا على روح الحمد لله وقدر ربي وبقدر ربي دوما ان شاء الله وربي يشفي الناس كله بالنسبه للامراض هذه وربي بعد علينا بدي وان شاء الله عيدكم مبروك الناس كله وشكرا شكرا يا حبيبي ان شاء الله بارك الله فيك الياس الطيب شكرا الياس على حتى على التوضيح الاخير على الاقل اللي يخلينا نكملوا نخدموا من جديد بطريقة على الأقل تكون واضحة حتى عند الناس خطر كي نقلوا تعليقات من قبيل أنه إذاعة نبزاوة صوتها غير مسموعة وجي الرد من قطاع مهم جدا أنه نهارة اللي دخلوا معنا في الإذاعة وعدينا لهم الوقفة الاحتجاجية هبط بلاغ من الوزارة دونك الوزارة ورئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة وكل الوزارات هذية تبع في إذاعة نبزاوة هذية معناتها ما نحبوش ندخلوا أكثر في التفاصيل متاعنا ربي يشهد على الخدمة اللي قاعدين نعملوا فيها وكيف كيف زاد الناس اللي تعرف منيح إذاعة نبزاوة من 2012 و2013 شنو قاعدة تقدم في الجهة بعد الفاصل نرجع معاكم في بقية تفاصيل المتنة حتى 10:30 دونك كيف كيف زاد نحاولوا نتابعوا الوقفة الاحتجاجية لتحرك المصرح بأسمائهم في مناظرة شركة الغراسات والبستنة للمطالبة بتسوية الوضعية متاعهم هما كانوا قاموا بوقفة احتجاجية منذ لحظات تبدوها من أمام مقر الولاية في أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوي بيشكونوا موجودين معنا دوك 9:46 إن شاء الله هاركم أسعاد ليه مع 75-493-859 فاصل صغير ورجعنا معكم في الماتينال اللي يهمكم نفسي ترجع لي حبيبي. كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي. نفسي اعمل اي حاجة بس ترجع لي حبيبي. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نبيل الشعيل نصلوا في توقيت الساعة 9:55 دقيقة. أهلا وسهلا بكم في الماتينال في اليوم الثاني في البرمجة الصيفية اللي تواصل حتى 10:30 دقيقة. إن شاء نهاركم أسعد ليام من جديد. في متابعة للوقفة الاحتجاجية وتحرك المصرح بأسمائهم في مناظرة شركة الغراسات والبستنة للمطالبة بتسوية الوضعية متاعهم. يعني بصراحة ما بين ظفرين ديما نقولوا فيها الشركة اللغز، خطر لليوم الشركة ماهيش واضحة في مختلف نقاطها، سواء كان في الانتدابات وإلا كيف زاد حتى في الصرف معناتها المنحوى صرف الشهري، سواء كان متاع نوات الإدارة وإلا البقية متاع النتائج اللي ما زالت لليوم ننتظروا في صدورها، ولا الدفعات هذه اللي يعني من 2017 لليوم 3 سنوات ما زالت الشركة غير واضحة. يحضر معنا أحد المتدخلين، هو محمد بن عرفة معنا. دونك محمد بن عرفة أهلا وسهلا بك. ألو محمد بن عرفة، اهلا وسهلا بك محمد. اهلا وسهلا بك محمد، تفضل سي محمد بن عرفة. انتم اليوم المصرح باسمائهم في مناظرة شركة الغراسات والبستنة عملت وقفة احتجاجية، معناتها كان تعطينا تفاصيلها محمد. والله يا اخويا بالنسبة لنا احنا في ذاك المسار نتاعنا وكنا نستنوا بالفعل كونه يتعدى شهر رمضان وبعد العيد واعلمنا على كونه باش نتحركوا بالطرق المتاحة ونتحركوا باللي نجموا نعملوه في سبيل كونه تتفعل الاتفاقية وتلتزم الدولة بالمقترحات وبالاتفاقيات اللي عملتها. كيفاش يطلبون احنا بالالتزام في حين كونه مهم ومش ملتزمين. ما يتقبلش بعضها، تناقض ما يقبلش بعضها. لذا احنا حاولنا كون احنا نلموا الناس كل ونعلمهم ونحطهم احنا كتنسيقيين نحطهم على بينا بكل شيء، لان احنا في حد ذاتنا مطالبين باش حققنا، مطالبين باش نقدموا للناس باش نقولوا لهم للناس. اذا كانت الاراء ما هيش مقنعة لنا احنا كأشخاص اختزلنا كأشخاص من 590 اختزلنا انفسنا في 7 ولا 8 ولا 14 واحد، كيفاش تحبها تكون مقنعة 600؟ لذا طلبنا كون الناس كل تجي والسلطة المباشرة اللي للولاية اللي هي المفروض مسؤولة على المواطن ومتطلباته ومشاغله هني ويطالب مباشرة ايش اللي حاجة به مباشرة للسلطة، وبش الناس الكل تسمع والناس الكل تبدأ على بينا باش بعد البرشة شبهات وهك تشوف كون فعلا الناس كل معناها مزمرة ومتقلقة وعندهم التزامات وحالاتهم يعلم بها ربي، حالات الاجتماعية يعلم بها ربي، ومع ذلك هو الظرف زاد متاع التنقل واحد وكذا، ومع ذلك حاولوا يحضروا بأكثر عدد ممكن بشي يعبروا على طلباتهم، بشي يعبروا على اللي بشي يأخذوا مستحقاتهم. انت حكيت، خليني معك شوي محمد في انتظار انه بيكون موجود معنا متدخل ثاني. موجود حدايا، خلينا نكمل معك محمد. فيما يخص انتم تو انت حكيت على نقطه مهمه، قلت انه الناس الطالب زاد المواطنين تو اللي قاعدين يسمعوا فينا بهم متفاهمين نوعا ما الوضعيه نتاعكم انتم، ومن شيره فما مواطنين اخرين يقول لك الشركه هذيه من 2017 لليوم شنو قدمت للجهه. يعني انتم في وضعيه بصراحه حرجه، معناتها تم انتدابكم يعني وتم التصريح باسمائكم، خلينا نقولوا لي انتم ناجحين ولليوم وضعيتكم غامضه، الشركه اصلا في حد ذاتها غامضه، دونك هذا على الاقل اللي المشكل الكبير محمد بن عرفة. صحيح والله هذا اللي صار فعلا، والله الى درجه كون ذهب بين الظن، كون بكل صراحه تعرضنا الى عمليه نصب، بالفعل عمليه نصب ناس معناها عمليه نصب مقننه. والله صراحه لو انت تنتدب وهو اختيار وهو مش عارف شنو وهبطت اسامي واحد وكذا، فاذا بك احنا قبلنا على كون على 12000 مطلب او يزيد 12000 مطلب. خويا الغالي راه اللي كان تشوف راه مش شوي ثم جريان وثم بوسط وثم ملفات وثم طباعات وثم لا ماهوش مو قد يكون هين لبعض الناس، لكن الناس اخرى راه ماهوش هين بالنسبه للمهم. تصور انت اضرب المطلب بركه ب 5000 فرانك وتشوف بيك تجي انت من بعد تهبط لي تقول راه 500 600 وتقدم 10 برك ويقعد 590 بطال. ايش تحب تقول؟ واضح تحبني نفهم انا كمواطن، تحبني نفهم هذا السؤال هذا هو هذا السؤال اللي لازم يجاوب عليه السلطات العامة. هذا الوضع اللي حاسين به الناس كله وعندهم الحق يغمروا بصراحه. اي عديلي شكون من الاخيين الاخرين اللي لا اخويا احمد بن رمضان الدار هذه احمد بن رمضان اي احمد بن رمضان انا معك اخويا. الو اهلا احمد بن رمضان شو احوالك؟ الو عايشك احمد بن رمضان مرحبا بك. اهلا وسهلا احمد بن رمضان. الو اهلا بيك. انتم برشا غادي الصوت مش واضح. احمد بن رمضان اهلا وسهلا بك. الو به احمد بن رمضان تسمع فيا؟ الو احمد بن رمضان عاودوا نتصلوا بيه خاطر مش قاعد يسمع فينا. دونك احمد بن رمضان احد المتدخلين من المصرح باسمائهم والناجحين في مناظرة شركة البستنة ولا غراسات هم موجودين حاليا في الوقفة الاحتجاجية. هك علاش الصوت ماهوش قاعد يوصل لأحمد بن رمضان اللي نعاودوا نتصلوا به في متابعة للوقفة الاحتجاجية وتحرك المصرح بأسمائهم في مناظرة شركة الغراسات والبستنة للمطالبة بتسوية الوضعية متاعهم اللي كانوا ديجا موجودين معنا هما أمس في مداخلة مع الزميل الهادي أبو صفا في متابعة للوضعية متاعهم. طبعا هما بريسك تقريبا نفس المشكل يعني هالإشكال هذي متاع شركة الغراسات والبستنة اللي من جديد طالبوا بتسوية وضعيتهم واللي حاليا في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مقر ولاية إقبلي. كملني معاكم في الانتظار أن يكون حاضر معنا أحمد بن رمضان باش ناخذوا أحد المتدخلين الأخرين. دونك الشركة هذه الشركة يعني تم بعثها من 2017 لليوم. الشركة تذمر من المواطن البسيط اللي ينتظر في أنه الشركة هذه تبدأ تخدم وتشوف النور وكيف كيف زاد فيما يخص المنتدبين وإلى المصرح بيا أسمائهم. أحمد بن رمضان أهلا وسهلا بيك. ألو به أحمد بن رمضان تسمع فينا؟ أحمد بن رمضان أهلا وسهلا. فما مشكلة في الصوت. ألو أهلا وسهلا أحمد بن رمضان. ألو ألو أهلا وسهلا أحمد بن رمضان. فما مشكلة سي بون تو تو هادي راه الصوت مش واضح. به أحمد بن رمضان تسمع فينا؟ بعد شوية عاد خويا حتبدا باش نجم تسمعني. كيفاش باش نجم تسمعني وانت في معك في محمد عبد المول؟ اي معايا معانا محمد عبد المول. الو الو اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. هاي بيه الحمد لله. تفضل سي محمد عبد المول معانا. اي هاي بيه شنو احوالك خويا لاباس؟ اهلا وسهلا. يعيشك ربي يفضلك. محمد عبد المولى انت من ضمن الاخيان المصرح باسمائهم في مناظره شركه الغراسات والبستنه. كان يحكي معنا منذ لحظات احد المتدخلين ثاني. شنو الاشكال اللي قمتوا على اثره بوقفه احتجاجيه؟ هي اليوم بصراحه مش وقفه احتجاجيه بقدر ما هي اجتماع اعلامي لكافه الناجحين معنا. حاولنا ان نجمع الناس الكل كما حكيت لك هو يوم اعلامي نعلمهم باللي صار قدام كتنسيقيه تعلم الاخوه اللي صار الكل والخطوات الجايه اللي هي ان شاء الله باش تكون خطوات تصعيديه. ما عندناش بالنسبه للولايه ما عندها حتى حل ما عندها حتى شيء باش تضيف، لكن الموضوع مرتبط بالسلطه المركزيه معنا برئاسه الحكومه. هذا اللي تو عازمين على القيام به معناتها يمشي ثلاثة ولا أربعة ملايات مع تواجد عدد كبير يكون مرابط هنا على مركز الولاية ولا في الإدارة بتاع الشركة وثلاثة ولا أربعة ملايات بمعية النواب يكونوا يطرقوا الباب على رئاسة الحكومة. هذا في انتظار موعد رسمي ورد رسمي من طرف وزارة الحكومة ولا ثم خطوات أخرى تصعيدية ومعناها باش نبدأ حتى هنا نلعبوا أوراقنا معناها كناجحين في شركة البث. يعني ثم خطوات أخرى تصعد. إحنا ما عجزناش باش لا ندمر ولا نكسر ولا واحد. هذايا راي الاحتجاجات هي ناس متحضرة ناس واعية ناس كبار في السن لا مش باش تكسر مش باش تحرق لكن يا أخي عندي حق نحب ناخذ وكا. محمد عبد المولى المنظمات في قبلي شنو كان موقفهم اليوم وامس بعد ما سمعوا على الأقل نداء؟ والله بصراحة ثم خاصة منظمة رابطة حقوق الإنسان بصراحة من نهار الأول كانت معنا إلى يومنا هذا للحظة هذه وهي مواكبة الأحداث الكل وتقوم باتصالاتها مع النواب مع الإدارات الجهوية كمكتب التشغيل كاتحاد الشغل يعني كسلطة رسمية كوالي كذا يعني بصراحة قائمة بدور كبير جدا ومشكورة جدا. كذلك ثم عندنا اتحاد الشغل كيف المكتب التشغيل المكتب الجهوي هذا الكل قايمين بأدوار بصراحة وبارك الله فيهم. واضح. شكرا نحن محمد أمس كنا تحدثنا على الموضوع هذا في الإذاعة مع زميل الهادي بوصفة واليوم ها واليوم هاو معاهم معاكم زاد في المباشر ورا والله ماذا بينا نتنقلوا لكم غادي احنا على عين المكان. اما تعرف انت الوضعيه اللي تعيشها الادارات الكل حتى اذاعه نفزوا هي اداره حتى الكيب نتاع الخدمه تقريبا 5 من الناس ولا 6 من الناس قاعدين يخدموا دونك ماذا بينا تتفهمونا زاد انتم حتى في لا لا لا لا اسمعني كمؤسسه اعلاميه اذاعه نفزوا مشكوره والشكر موصول شكر يعني كبير جدا من طرف كل أفراد المجموعة علاش خاطر بصراحة كانت هي صوت هل المحتاجين هنا في كل لحظة وفي كل يوم في كل وقت. هذا هو بصراحة مشكورين يعني على قلة الإمكانيات وكانت متواجدة وموجودة في كل مكان. هذا من حسن أخلاقك سيدي ربي فضلك سي محمد عبد المولى بارك الله فيك. هذا كان من حسن أخلاقك على الأقل انه اتفهمت الوضعيه خاطر زاد حتى احنا راهو ما تتصوروش قداش ماذا بينا كل مناطقنا في ولايه قبلي وكل جهاتنا نمشوا لهم على عين المكان ما نقتصروش فقط على الاتصالات وماذا بينا حتى زاد في الفتره الجايه يكونوا موجودين حتى معناتها الضيوف في الاستوديو لكن هذا قرار تقريبا مع كل المؤسسات الإعلامية دونك هما فما بعض المؤسسات يعني هي فتحت أبوابها المؤسسات الإعلامية فتحت أبوابها حتى للضيوف يعني يعني تقريبا 30% وإلا 20% يعني كانوا للضيوف حاضرين. بالنسبة لنا كملنا في أنه يكونوا ضيوفنا يكونوا موجودين معنا عبر الهاتف بالاتفاق مع طبعا إدارة الإذاعة ورئاسة التحرير مع الأخت مبروكة جبلة كان خوفا وحفاظا على سلامة المواطنين على سلامة كل اللي يحضروا معنا الهنين لضيوفنا أكثر من حتى لطار اللي موجود معنا يعني لطار العمل في الإذاعة. صدقوني خايفين على المواطنين والمسؤولين اللي بيش يجوا لهنا أكثر حتى على الإطار. إحنا هنا معرضين لكل شيء وهكم تشوفوا أنتم حتى زميلنا الهادي بوصفة والدليل إنه هو كان من ضمن لخيان اللي تم أخذ تحليل عين التحليل ليه والحمد لله طلعت يعني سلبية في الكورونا دونك وماذا بينا حتى احنا كلنا بريسك رانا خذينا حتى التحاليل باش نطمنوا اهلينا في قبلي ونطمنوا حتى اللخيان اللي يكونوا موجودين معنا سواء كانوا مسؤولين والا ضيوفنا. دونك وصلنا في توقيت 10:07 دقائق في برنامج الماتينال مكملين معكم حتى 10:30 بعد الفاصل. نرجع فقط حبيت نذكر في متابعة لزادة القيروان والوضعية اللي تعيشها حاجب العيون تحديدا منذ لحظات يعني تم تأكيد تسجيل ارتفاع عدد الحالات المصابة بالتسمم جراء تناول القوارص إلى 66 إصابة بينهم 7 وفيات يعني العدد ماشي ويرتفع. هذا كان توضيح من عند حمد الحذري اللي هو المدير الجهوي للصحة بالقيروان في مداخلة إذاعية دونك كان دخل منذ لحظات مع الزملاء في شمس اف ام كان أكد أنه 33 مصاب تم توجيههم إلى العناية المركزة بعدد من المستشفيات في عدد من الولايات وأكد أنه حاليا يوجد 26 مصاب في مستشفى ابن الجهوي جزار في القيروان كلهم الحالة متاعهم مستقرة والحمد لله. اليوجع أكثر أنه 3 معناتها من عائلة واحدة اللي هم 3 إخوة كانوا توفوا أمس وتم يعني دفنهم في يعني مقر سكنهم إن شاء الله ربي يرحمهم. دونك حنا نتابعوا كل تفاصيل التطورات الأوضاع في ولاية قبلي بصفة أولى وبدرجة أقل في بقية الولايات خاطر زادة يهمونا أهلنا في كل ولاية الجمهورية ونحاولوا باللي نقدروا نحاولوا طبعا كل ما نملكوا أنه نوصلوا صوت المواطن وين مكان يوصله صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس. بعد الفاصل نرجع معكم حتى 10:30 الماتينال اللي يهمكم. سلم علي وجلس جنبي وكلمني كل الحواجز تلاشت بيني وبينه أخذ يديني بيديه وقام يوصفني ولا تمنيت يديني تترك يدينا كل الحواجز تلاشت بيني وبينه ولا تمنيت يديني تترك يدينا اليوم شفت عمري في جامد خبي عرّات شوارع وشوية شوية ضحكتك دمعت عيني ومدتك وشوية شوية ضحكتك دمعت عيني ومدتلك روحي بيدي شمتلك وشوية شوية ضحكتلك دمعت عيني ومدتلك وشوية شوية ضحكتلك دمعت عيني ومدتلك روحي بيدي شامت بوشناق شعملت لك يوصلنا حتى العشرة وعشرين دقيقة من جديد. نرحبوا بكم في برنامج الماتينال. دونك باش نحاول نقرا بعض شوي التعليقات نتاع المواطنين وبتبيعة باش نكملوا بقية برامج إذاعة نفزا وإن شاء الله بعد مع بقية الزملاء. جميلة بالحبيب تقول صباح النور والياسمين إلى أحلى إذاعة وأغلى عاملين وجميع المستمعين. اللغوي للسادي يقول صباح الخير أحمد، برب يقوموا بتغطية الوقفة الاحتجاجية لجماعة البستنة قدام الولاية. دونك صادق كنا بتغطيتها وكانوا حاضرين معنا منذ لحظات الأخيين ودخلوا وطبعا أخذنا كل تفاصيل الوقفة الاحتجاجية. رمضان الغريسي تقول صباح الخير أحمد، ربي يشفي كل المرضى ان شاء الله. بسمه ذياب تقول صباح الخير والسعاده اخويا احمد. نحب نقدم تحيه عطيره لامي الغاليه فاطمه ونتمنى لها الشفاء. تحياتي لبناتي امنه ايات ارام من طنبار واخواتي في تلمين، ونقول لهم ربي يحميكم، ونهدي لهم اغنيه نانسي عجرم. يا بنات يا بنات ذياب بدر الدين يقول لماذا لا تطلبون بعزل بقيه المصابين بمراكز الايواء كما بقية الولايات؟ دونك هم موجودين تقريبا معظمهم خونا ضياف في المونستير بالنسبة لمصابي الكورونا في قبلي، وهو عددهم تقريبا مازال لليوم 22 مصاب في من ولاية قبلي من ضمن 74 حالة إصابة مازالت حاملة للفيروس على الصعيد الوطني. عبودة بن خليفة يقول صباح النور يا بلادي، ومروان الفايز يقول صباح النور. دونك تقريبا هذه كل التعليقات اللي كانت وصلتنا لليوم فيما يخص الإسلام متاعكم وتعليقاتكم في برنامج الماتينال. دونك 10:22 دقيقة هكا نكون وصلنا لختام برنامجنا لليوم. غدوة نتقابل معكم في نفس التوقيت مع فقرات جديدة، مواضيع جديدة، مع صفحة جديدة نفتحها في ولاية قبلي. يا ربي تنضاف حالة الشفاء بالنسبة لفيروس كورونا، يا ربي زاد كيف كيف زاد الدكاترة يطمنونا على الوضعية متاع المصابين اللي موجودين في المستشفى الجهوي بقبلي ولا المستشفى المحلي بسوق لحد حول الحمى التيفية وإلا التيفويد. دونك هيك نكون وصلنا لختام برنامجنا لليوم. في الأمان وشهي طيبة.